إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيواصل الشيخ رحمه الله سرد كلام أئمة أهل السنة الأسبقين في بيان طريقة أهل السنة أهل الحديث والأثر في الإثبات، وأنها تخالف طريقة الأشاعرة الصفاتية يعني وأهل الكلام، فيقول: وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المعروف بنقد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، قال: وادعى المعارض أن قول نبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي من الليل الثلث فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ قال: فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه، إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وكل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم، والقيوم بزعمه من لا يزول. قال: فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته تنزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار، ويوقت في الليل شطره أو الأسحار، أفأمره ورحمته تدعوان العباد إلى الاستغفار؟ أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول: هل من داع فأجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله، وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ وقد علمتم ذاك ولكن تكابرون، ما بال أمره ورحمته ينزلان من عنده شطر الليل ثم لا يمكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان، لأن رفاعة يرويه ويقول في حديثه: حتى ينفجر الفجر. وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل ولا يقبله إلا كل جاهل. وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء، ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن ذلك أمارة ما بين الحي والميت، ذلك أمارة ما بين الحي والميت، لأن كل متحرك لا محالة حي، وكل ميت غير متحرك لا محالة. في هذا الفرقان بين الحي والميت أنه يتحرك أصلا. ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة، من يلتفت إلى هذا؟ يقول الدارمي: إذ فسر نزوله مشروطا منصوصا ووقت له وقتا موضوحا لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصة. قلت يعني أنا القائل يعني ينقل الشيخ رحمه الله كلام الإمام الدارمي على طوله لعظيم فائدته، كما هي عادته رحمه الله في كثير من تصانيفه، يعني ينقل يطيل في النقل أحيانا طول النقل لتتميم الفائدة يعني، وهذا مما يدخل منه الغلط على كثير من المبتدئين وأشباههم، إذ يعني يقع أحدهم على الشاملة ويبحث في كتب الشيخ رحمه الله بكلمة أو كلمتين يدخلهما في آلة البحث، فتخرج له صفحة من الصفحات التي فيها تلك الكلمات في فقرة أو فقرتين أو أكثر في كلام مستمر متصل، فينزعها من ذلك الموضع وينقلها على أنها من كلام الشيخ، مع أنها قد تكون الصفحة كلها والتي قبلها والتي بعدها في الشاملة من كلام منقول ينقله الشيخ عن غيره، لأنه كلامه هو من إنشائه رحمه الله، سواء للاستئناس كما هنا أو للرد والنقد والتفنيد، والمسكين لا يشعر من جهله بأنه ينسب إلى الشيخ ما لم يقله. قول الدارمي رحمه الله: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته تنزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار وبوقت ويوقت في الليل شطره أو الأسحار، فأفأمره ورحمته تدعوان العباد إلى الاستغفار؟ أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول: هل من داع فأجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإن قررت مذهبك لازمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله، وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ قلت: بعض الناس يستنكرون علينا شدتنا في الرد على بعض المخالفين ودعاة البدعة والضلالة من أهل الأهواء، يقولون لا تسبوهم ولا تشتموهم في سياق الرد لأن السباب يصد الناس عن قبول ما تقولون. وهذا التعليل غير صحيح بإطلاق ولا هو فاسد بإطلاق. وانتبه، فعندما يكون أكثر السامعين أو القراء من العوام والجهال ممن يعرفون لصاحب الجواب قدره ومنزلته، فإن مثل هذا المسلك لا نقول إنه لا يكون مانعا من القبول وحسب، بل إنه قد يكون سببا فيه عند البعض ويكون مطلوبا من تلك الجهة. فهم يعني يقلدون صاحب الرد ليس فقط في دليله ومستنده العلمي الذي يقدمه بين أيديهم في سياق الرد والنقد، ولكن كذلك في شعوره بالغضب والنقمة على صاحب تلك البدع وفي تعظيمه إياها على نحو ما صنع بين أيديهم. هذا مطلوب عند كثير من الناس ممن يعني تسمعهم هذا الرد لمصلحتهم يعني. أما عندما يكون المخاطبون أكثرهم من المخالفين أكثر من المخالفين المعظمين للمردود عليه الذين يثقل عليهم ويعظم جدا في صدورهم أن يشتم الرجل أو يذم على ذلك النحو، فإن هذا قد يكون إذن مرجحا لما يقولون من الصد عن سبيل الله. ولكن ليس هذا هو الاعتبار الوحيد في ذلك أيضا، وانتبه، بل يعتبر كذلك بطبيعة البدعة المردود عليها. فالبدع في الاعتقاد ليست كلها على درجة واحدة، والبدعة في العمليات ليست كالبدعة في الاعتقاد. البدعة في العمليات ليست كالبدعة في العلميات يعني، وإن كان من البدع في العمليات ما يكون أعظم من البدع في الاعتقاد، وذلك بالنظر إلى اعتبار الظهور والخفاء. فما كان في دين العامة العلم بأنه بدعة سواء في العلميات أو في العمليات فهو أوجب للتجديد والتشنيع قطعا عند الإنكار والإبطال مما دون ذلك. ومن كان يظن به لسبب صحيح أنه يعلم الحق ولكنه يكابر ويصر على الباطل، فهذا لا يعامل عند الرد عليه كما يعامل من كان الظن به أنه قد يقبل الحق إذا بين له. ومما يراعى كذلك مناسبة شدة الخطاب أو لينه لمقام الخطاب، إذ لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. فما يكون في الخطبة المنبرية من شدة الغضب والانفعال الذي يحرك نفوس العوام كما هو حقه أن تحرك، لا يناسب أن يكون مثله في محاضرة علمية يخاطب بها طلبة العلم والباحثون المتخصصون في نفس الباب. وما يقع من انفعال من المحاضر في بعض المواضع لا بد أن يضبط بحيث لا يفسد على طلبة انتفاعهم من الكلام جملة. وقد يغلب على ظن المحاضر مع هذا أنهم يحتاجون إلى شيء من ذلك أحيانا فوق ما هو المعتاد في المحاضرات وحلق العلم، فتجده يشدد حتى في المحاضرة في بعض المواضع. والقصد أنه باب اجتهاد من العالم أو الداعية له ضوابطه ومقاييسه، وليس من الأمر الذي يستنكر أو يشن عليه بإطلاق حتى وإن غلب على الظن أنه أخطأ في تقديره له وضبطه إياه. لا، ولا يكرهه مطلقا بلا تفصيل. يعني ليس من حق من يعني يجد عند طالب علم شدة وسب وإغلاظ في النكير على رجل من الداعين للبدع ومن السائرين بها بين الخلق، يدعون الناس إليها وكذا ويجاهرون بهذا في كل مناسبة. ليس لأحد أن ينكر عليه أصلا شرعا لأنه مجتهد في هذا، فيعني أدنى أحوال أن يكون قد أخطأ فقط، يعني يقال أنه هو تجاوز الحد في موضع يعني في سوء تقدير منه في هذا، لكن هذا خطأ اجتهادي. خلاص، والمسألة محل نزاع. يعني أهل السنة من كانوا مثله على نفس منهجه وعلى نفس مذهبه وعلى نفس الأصول التي هو منافح عنها موافقونه في تخطئة هذا الرجل وتغليظ خطئه ويعني وعظم الداعي لتحذير الناس منه وصدهم عنه، لمن كانوا يوافقونه في هذا من الأصل، فإذا وجدوا فيه مبالغة في الإغلاظ أو التجديد قد لا تناسب هذا المقام أو ذاك، أو قد لا تناسب هذا المخاطب أو ذاك، لن ينكروا عليه. قد يقال يعني إنه بالغ في التجديد عليه وبالغ في الإغلاظ ربما، يعني فوق ما يدعو إليه المقام أحيانا، لكن مش هينكر عليه، مش هيطلع يقول إيه ما هذه الشدة، ما هذا الإغلاظ، أنت تنفر الناس، أنت بتعمل إنكار بقى. لا، القضية ليست كذلك، لابد من التفصيل. القضية قضية اجتهاد كما ذكرت. خلاص، فلا يكره ذلك مطلقا بلا تفصيل، ولا يكرهه بلا تفصيل إلا مميع مفتون بالفلاسفة والجهمية ومن شاكلهم ممن لا تعظم عندهم بدعة ولا مخالفة أصلا أبدا، ولا يرفعون بالسنة رأسا، نسأل الله السلامة. الفلاسفة ومن شاكلهم ومن تلبس بطريقتهم كل قضايا عندهم رأي في رأي. أكثر الأصول رسوخا وثقلا عند المسلمين مسألة رأي، خلاص انت رايك كده وغيرك رايه، ما لا تنكر عليه ولا تشدد عليه. لماذا الغضب؟ لماذا الانفعال والشده والاغلاظ وكذا؟ خلاص. كان النبي عليه السلام لا يغضب لنفسه ولا لامر من امور الدنيا، وانما يغضب اذا انتهكت اذا انتهكت حرمات الله، يغضب اذا انتهكت حرمات الله. قالت عائشه رضي الله عنها: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى اليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. وينتقم هنا اي ينقم على من اساء ويعمل بمقتضى ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان عليه السلام يرى ذلك من وجهه ولا يخفى. خلاص. روى مسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر فتنزه عنه ناس من الناس، تنزهوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال اقوام يرغبون عما رخص لهم فيه؟ فوالله لانا اعلمهم بالله واشدهم له خشيه، واشدهم له خشيه. وفي الصحيحين عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني لا اتاخر عن صلاه الغداه من اجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. قلت: فالغضب في الموعظة يقع، ويقع على درجات وتفاوت. وهذا ابو مسعود يعني يلمس ذلك التفاوت في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حال الموعظة، فيقول: ما رأيته أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. فمفهوم ذلك أنه يكون في موعظة غاضبة، وفي أخرى أشد غضبا، وفي غيرها غير غضبان. ثم إن من فوائد الحديث أن الغضب قد يقع عند النكير في مسألة في الفروع، في مسألة من مسائل الفروع، فما فوق ذلك على شرط الأمر وضابطه كما بينا، فما فوق ذلك على شرط الأمر وضابطه كما بينا أولى ولا شك، فوق الفروع يعني من العقائد وما مشاكلها. فإن قيل: ولكن السباب شيء والغضب شيء آخر، ولا يلزم الأول من الثاني، والحديث في الغضب لا في السباب، قلنا: الغضب والسباب يشتركان في المعنى الذي هو مدار اعتراض المعترض، ألا وهو التقريع والإغلاظ في القول الذي قد يورث الصدود يعني. فقد يكون الفعل أو القول بحيث يتعين التنفير منه بالزجر والتشديد على صاحبه، ولا يكون ذلك من الصد عن سبيل الله في شيء أصلا. والسباب والشتم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مواضع عندما وقع ما يجيبه. فعن عن يعني أبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية فأعضه ولم يكنه، أعضه ولم يكنه، فنظر القوم إليه، وفي رواية أنه قالوا له: ما كنت فاحشا؟ فقال أبي، قال القوم: إني قد أرى الذي في أنفسكم، يعني أنا أشعر بما تشعرون، أنا أرى ما الذي في نفوسكم، إني لم أستطع إلا أن أقول هذا. الكلمة دي شنيعة، لم أستطع إلا أن أقول هذا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. يعني أنا مستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، على شناعة هذه الكلمة التي تشعرون بها، أي صرحوا بسبابه عقوبة له، ولا تجعلوها كناية ولا تعريضا، لا قولوها له في وشه صراحة كده. فإن قيل: أليس قد قال عليه السلام: ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء؟ قلنا: بلى. قال: ولكن السباب ليس الذي يقع منه السباب ليس الذي يقع منه السباب إذا وقع موجبه الشرعي، وانتبه لهذا، وإنما هو الذي يكثر السب والشتم بلا قيد ولا شرط. خلاص، يفحش في هذا، يفجر فيه، وإلا فقد سب نبيه كما ترى ولعن أناسا، ولم يكن بذلك سبابا ولا لعانا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لا يقال فيه إنه كذلك سباب ولا لا، ليس سبابا ولا لعانا. أن تسب من حقه أن يسب في الموضع الذي يوجب ذلك، لا تكون بذلك سبابا. واضح؟ على أي حال، فهنا الإمام الدارمي يحتج على المريسي الذي وصفه بالعنيد، أي المصر على الباطل بعدما تبين، وانتبه لأن هذا هو كاتب كده في عنوان الكتاب يعني، يحتج عليه بأن تأويله يجعل الحديث حشوا وتحصيلا لحاصل، إذ الرحمة الإلهية تنزل في خلق الله وقضائه ليلا ونهارا، فلا وجه ولا معنى لأن يخص ذلك بالليل وبوقت السحر منه دون بقية اليوم. فإن قالوا: التخصيص قد يرد في اللغة على سبيل الاعتناء ومن باب بيان زيادة مخصوصة تكون في ذلك الوقت دون غيره، أجيب عنه بأن الأمر والرحمة لا يوصفان بأنهما يدعوان العباد، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ما بتتكلموش، الرحمة لا تتكلم والمغفرة لا تتكلم، إلى غير ذلك مما جاء في الحديث. فالغافر والمعطي والمجيب إنما هو الرب سبحانه، هو الذي يقول هذه الأقوال، وليس أمره ولا رحمته كما هو واضح. ثم قال ابن تيمية رحمه الله، قال أي الدارمي، ثم أجمل المعارض جميع ما أنكره الجهمية من صفات الله تعالى وذواته المسمى في كتابه وآثار رسوله صلى الله عليه وسلم، فعد منها 20 صفة نقشة، وأخذ يتكلم عليها ويفسرها بما حكى المريسي، وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما على الله ورسوله، كلهم تأولهم على خلاف ما على الله ورسوله، وخلاف ما تأول الفقهاء والصالحون، لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي، لا يعتمد في أكثرها على المريسي. فبدأ منها بالوجه، ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير، لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله فوق أيديهم، والسماوات مطويات بيمينه، وقوله فإنك بأعيننا، وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا، الذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله ويحذركم الله نفسه، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وكتب ربكم على نفسه الرحمة، قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال يعني من ريس، قال عفوا الدارمي، عمد المعارض إلى هذه الصفات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء، ثم قررها أبوابا في كتاب، وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية، معتمدا على الرابع الجهمي بشر بن غياث المريسي عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بالله ويصدقون بالله ورسوله فيها بغير تكييف ولا تمثيل، فزعم أن هؤلاء المؤمنين بما يكيفونها وينسبونها بذوات أنفسهم، وأن العلماء بزعمه قالوا المؤمنين بها يكيفونها وينسبونها بذوات أنفسهم، وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد رأي لندرك كيفية ذلك أو يشبه فيها شيء مما هو في الخلق موجود، قالوا هذا خطأ، كما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك ليس ككيفيته شيء. قال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، هذا يعني كلام الشيخ يواصل النقل، فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع أن قوله كيفية هذه الصفات وتشبيهها مما هو في الخلق خطأ، فإن لا نقول إنه خطأ كما قلت، بل هو عندنا كفر، ونحن لكيفياتها وتشبيهها بما هو في الخلق موجود أشد أنفا منكم، غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذبها ولا نبطلها بتأويل الضلال كما أبطلها إمامك المريسي. قال وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله، فإنا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا ونسمعها بآذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العين ولم ترها العيون وقصرت عنها الظنون، غير أن لا نقول فيها كما قال المريسي إن هذه الصفات كلها شيء واحد، وليس السمع منه غير البصر، ولا الوجه منه غير اليد، ولا الذات غير النفس، وإن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمع، ولا سيعرف لنفسه سمعا من بصر، ولا بصرا من سمع، ولا وجها من يدين، ولا يدين من وجه، وهو كله بزعمكم سمع وبصر ووجه، وأعلى وأسفل، ويد ونفس، وعلم ومشيئة وإرادة، مثل خلق السماوات والأرض والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات. قلت الذوات هنا أي الخصائص، أي ما يعني يختص بالموصوف من المعاني، فهم يشبهونه سبحانه بالجمادات التي لا توصف بتلك المعاني. يقول ولا يوقف له منها على شيء، أي لا يفهم منها معنى في حقه، فالله تعالى عندنا أن يكون كذلك، تعالى عندنا أن يكون كذلك، أي تعالى وترفع أن يكون بحيث لا يمتاز شيء من تلك الصفات في حقه من الآخر بمعنى يخصه وحقيقة تخصه. يقول فقد ميز الله تعالى في كتابه السمع من البصر، وذكر الآيات الواردة في ذلك، فقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى إن معكم مستمعون، وقال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ففرق بين الكلام والنظر دون السمع، فقال عند السمع والصوت، قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير،

كائنا، حتى صح أن يقال إن فاعله قد تلبس به وأوقعه على الحقيقة. خلاص، وقع وتم، الفعل يقع، خلاص، يعني والوقوع ابتداء حدوث، فالمفعول إنما حدث على أثر حدوث الفعل من الفاعل. فإن قدروا الفعل مخلوقا كما أن المفعول مخلوق، والثاني ناشئ عن الأول سببيا، فعن أي شيء نشأ الأول؟ إن قالوا نشأ عن فعل أيضا مخلوق مثله لزم التسلسل، وإن قالوا نشأ عن ذات الله ثبت وجوب الانتفاء ما يزعمونه مانع من ذلك. خلاص، يبقى إذن التسلسل ده مشكلة بالنسبة لهم هم، مش بالنسبة لنا احنا، يرد عليهم هم لا علينا. خلاص، يعني ما يزعمونه مانع من ذلك، أي مانع من قيام الفعل الحادث أي الكائن بعد عدمه بذات الرب سبحانه دون محظور، يحدث ويقوم بذاته، ما المشكلة؟ وإنما جاء المحظور بقى يا جماعة من قاعدتهم اليونانية الفاسدة التي أوجبت ألا يكون الحادث إلا عرضا مخلوقا. واضح؟ فإن سقطت تلك القاعدة الفاسدة كما هو حقها أن تسقط، هذا المبدأ الميتافيزيقي الفاسد اليوناني المفسد للدين والعقل معا، لم تسقط، لم يجد العقلاء ما يمنعهم من أن يقولوا إن الله تعالى يحدث في حقه الفعل بعد الفعل ويصدر عنه القول بعد القول، يقوم ذلك بذاته تحقيقا كما جاءت به الرسل وكما عليه المسلمون عبر القرون. قال الشيخ: وقد أجابه الناس عن هذا أي العلماء، كل قوم بجواب يبين فساد قولهم، وطائفة أي من الذين أجابوا شبهة المعتزلة منعت قدم المخلوق كالإرادة، فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد. قلت: هذا قول الأشاعرة بمتعلقات كما بيّنه الشيخ وبيّنه في غير موضع. يقول: وطائفة منعت قيامه أي فعل الخلق، وقالت: لا يقوم به الخلق سبحانه، فلا أن يجوز أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به أولى، أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به أولى. قلت: ليس أولى وحسب، بل إنه يمتنع أصلا أن يكون هو نفسه، ومع هذا يقال هو قائم به. يعني قيام الصفة بموصوفها إزاي؟ يبقى الصفة والموصوف، هي الصفة هي عين الموصوف إزاي؟ الخلق إن كان هو عين المخلوق فكيف يكون قائما بالمخلوق أصلا؟ الصفة ليست هي عين الموصوف، والفعل ليس هو عين المفعول، وهذا بإجماع العقلاء. ولكن الفلاسفة يتحكمون بمعاني الكلمات على سبيل الاصطلاح الميتافيزيقي تحكما لا قيد له ولا شرط ولا زمام له ولا خطام، الله المستعان. الشيء الذي يقوم بشيء آخر هذا شيء وجودي له صفته وحقيقته التي تخصه في الأعيان، واسمه الذي يمتاز به، ها؟ يعني فعلا هكذا أم هو حقيقة ذهنية محضة؟ لما صارت الصفة لا تصح في الموصوف، أي صفة وأي موصوف، إلا بأن تكون حقيقة عينية اسمها العرض مركبة فيه، صار قيام المعنى أي معنى بالموصوف به أي موصوف على الاصطلاح الفلسفي والكلامي تركبا لشيء وجودي في شيء وجودي آخر بضرورة النظرية، وهذه المصيبة، هذه الآفة. فالفعل هو هذا، الفعل هذا شيء متعين خارج الذهن ضرورة، إذا وصف به موجود ما بأن يقال يقوم به، معنى يقوم به يعني يوصف به في الأعيان حقيقة، ها؟ واجب أن تكون ذاته مركبة من كذا وكذا عندهم، ومما لابد وأنه يعني ينفك عنه بعد تمام الفعل حتى يقال إن الفعل في حق الموصوف به قد بدأ وانتهى. هي دي ضرورة النظرية، ضرورة النظرية ليس ضرورة العقل، وإنما ضرورة النظرية البائسة هذه، وهي قولهم حلول الحوادث. حلولها أي تركب ما يقولون له العارض الحادث بالموصوف بالفعل حتى يصح أن يقال أنه وصف به وأنه فعل. ومن هنا قالوا: الخلق إن قام بالباري فإما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا، فإن كان قديما لازم قدم المخلوق لأن وجود المخلوق معلل به تعللا تاما ولا يجوز تخلف المعلول عن علته التامة، وإن كان حادثا وجب أن يكون مخلوقا بضرورة النظرية، وإذا كان حلولا لحوادث الأعراض بذات الباري وهو ممنوع. فماذا بقي بقى؟ قالوا: نخرج من ذلك بأن نجعل الخلق هو عين المخلوق أو يكون قائما به بالمخلوق لا بالباري. خلاص، فما معنى أن يكون فعل الفاعل للمفعول قائما بالمفعول لا بالفاعل؟ أن يكون هو الموصوف بأنه فعل نفسه؟ يعني سبحان الله، يقول قائلهم: ليس كذلك، هذا بين الفساد، وإنما المقصود أن الفعل الحادث الذي هو مخلوق مثله يكون قائما بالمفعول الحادث لا بذات الباري القديمة، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، أو بعبارة أخرى لا تحل الحوادث إلا بالحادث. ده كلام المعتزلة أصلا كله من الأخر أصالة. فهل يكون إذن هذا القيام معنى يصح في ذهن أي عاقل أصلا؟ أبدا، والشيء نفسه يقال في مصطلح حلول الحوادث ولا نفس السبب. يقول: وطائفة قالت: لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر، بل يكتفى فيه أي في الباري القدرة والمشيئة بس، فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث الذي يبينه بمجرد القدرة والمشيئة، فوجود ما لا يبينه أي الفعل أو الخلق أولى بالجواز. قلت هذا أقرب إلى الحق، بيد أنهم يجعلون الفعل قديما معللا للمفعول بما يقال له التعلق، وده عند الصفتية ما مشهور يعني. يقول الشيخ: وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به، أي كل ما كان له ابتداء، فإذا كانوا يقيمون فعل الخلق به فلا بد أن يجعلوه قديما، لأنه لو كان له ابتداء يبقى إيه؟ يبقى حادث حل بحادث. يقول: وطائفة منعت امتناع التسلسل في الآثار والأفعال، وقالت: إنما يمتنع في الفاعلين لا في الفعل، كما قد بسط في موضوع آخر. قلت: أي لا مانع من أن يكون الفعل ناشئا عن فعل ناشئا عن فعل لا مانع أن يكون الفعل ناشئا عن فعل ناشئا عن فعل لا إلى أول، خلافا لما لو قلنا بأن يكون الفاعل ناشئا عن فاعل عن فاعل عن فاعل لا إلى أول، ودي صفصطة يعني. قالوا: تسلسل الأول جائز خلافا للثاني، وهذا بحذافيره وقول الملاحدة القائلين بقدم العالم أصلا. قالوا: ما دمنا قد أخرجنا الإرادة والقصد من معنى الفعل فلا يمتنع من أن يتسلسل، وهذا فاسد قطعا، إذ اقتضاء الحدوث المحدث الذي يترجح حدوثه بمشيئته وإرادته من ضرورة معنى الحدوث ابتداء، وأنه لا بد لكل حادث من محدث، محدث يرجح حدوثه يريد له أن يحدث وإلا لم يحدث، وهو من ضرورة معنى الفعل كذلك، ومن جحد ذلك فلا عقل له. ثم يقال ثم قال الشيخ رحمه الله ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل، أي اتصافه سبحانه بابتداء الفعل إذا شاء، وبالتحول من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن، وقيام حقيقة ذلك كله بنفسه على ما يليق بذاته التي في الصحاح والسنن والمسانيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر من أن يحصيها واحد، كقوله في الحديث المتفق على صحته عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. قلت: بفضله، أي بفعله الذي تفضل به علينا سبحانه. يقول: وفي الصحيحين في حديث الشفاعة يقول: كل من أولي العزم من الرسل مع آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وقوله في الحديث الصحيح: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث التجلي المتفق على صحته من غير وجه: ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. وقوله في الحديث المتفق عليه: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ممن أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا بدبته عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من فرح هذا براحلته. وقوله في الحديث الصحيح: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وقوله في حديث الرجل هو آخر من يدخل الجنة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول الله فيه: أولست قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة. وفي حديث ابن مسعود وهو حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله: يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا: لما ضحكت؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. وفي حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرحكم قريب. فقال له أبو رزين: أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب شوف قلوب الصحابة، لن نعدم من رب يضحك خيرا.

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية سبقت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم هم يصلون وتركناهم هم يصلون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمره فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قلت: وفي هذا الحديث نقد صريح على الذين قالوا: كلام الله إنما هو الكلام النفسي القديم، فإنه لا يصح أن يقال سيكلمه بما يفيد الاستقبال لو صح أن كان الكلام قديما سيكلمه خلاص، ولا أن يقال إنه سيكلمه بلا ترجمان لو صح أن كان الكلام نفسيا لا يصدر عن ذاته سبحانه بحيث يسمعه المخاطب، وهذا واضح إلا لمن أعمى الله بصيرته. ومع هذا استدل القوم بهذا الحديث على أن كلامه سبحانه لا يكون بحرف ولا صوت، قالوا: لأنه قال في نفس عن نفسه سبحانه: وهو أسرع الحاسبين، فإن كان حساب كل امرئ من تلك المليارات التي خلقها في الدنيا من لدن آدم وإلى آخر الزمان بحيث يخاطب كل واحد منهم وحده بكلام فيه ألفاظ مرتبة كل لفظ منها بحرف أو أصوات تتتابع، لما اتسع يوم القيامة لحساب الخلق جميعا، فلازم أن لا يكون بصوت ولا حرف ولا لفظ. وهذا من استدلالات الصبيان والنسوان كما عبر الدارمي رحمه الله تعالى والله، وهو مما يكشف لك أصل الداء عند القوم، وأنهم يبدأون أولا بقياس أفعال ربهم على أفعالهم وصفاته على صفاتهم، ثم يعطلونها تأسيسا على ذلك القياس. فهذا كالذي يقول: لو قدرنا أن وقفت أنا لأحاسب الناس فأسمع من كل واحد منهم ما عنده وأكلمه بخصوصه لاستغرقني حساب المئين من الناس دهورا ودهورا، فكيف بحساب الملايين والمليارات التي خلقت وتخلق إلى يوم القيامة؟ فنحن نقول: لو كان الرب الذي تعبده مثلك يا سفيه يشغله شأن عن شأن ولا يقدر إلا على أن يأتي بفعل واحد في الآن الواحد ويكلم شخصا واحدا في اللحظة الواحدة لاتجه ما تعترض به، ولكن أنتم من سفاهتكم تنزهون ربكم عن المشابهة والمماثلة تقديما بالتشبيه والتمثيل، يعني تنزهونه عن المشابهة والمماثلة بمشابهة وممثلة أخرى، ولو أسقطتم المقدمة التشبيهية الفاسدة عندكم جملة لسقط ما تزعمونه موجبا للتشبيه أصلا. ونحن نسألهم: سلمنا تنزلا بأنه لا يكون منه يومئذ صوت يسمع ولا كلمة بعد كلمة سبحانه، فكيف يصح فيه أنه يكلم الرجل منا بلا حجاب ولا ترجمان؟ إذن لن يملك إلا أن يتفلسف بأن يقول يخلق في نفس هذا المخاطب منا ما به يدرك المعنى ويعيه ويعلم أنه قد كلمه دون أن يخرج منه حرف أو صوت، وده كلام المعتزلة قبلهم، وهذا حقيقته أنه يخلق فيهم الكذب عليه أصلا، يخلق فيهم العلم الجازم بأن شيئا قد وقع منه كما يجزم أحدهم بأنه سمع صاحبه إذا كلمه من غير أن يكون قد وقع منه ذلك على الحقيقة، وهذا ما يجب أن ينزه عنه رب العالمين على الحقيقة، لا أن ينزه عن التكلم بحرف وصوت كما يقولون. فإن قالوا لا يتوهم أنه قد كلمه وإنما يحصل في نفس العلم بما يريد الرب أن يعلمه به، فليس هذا تكليما أصلا، ولا هو مما تعد العرب كلاما وتكليما أبدا، ده عنك أن يكون مؤكدا بقوله بلا ترجمان وليس بينه وبينه حجاب كما في الحديث. فتأمل كيف لا يفر الجهمي من الإثبات بدعوى التنزيه إلا وقع فيما هو شر مما يزعم التنزيه منه، والله المستعان. يقول الشيخ: وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم: وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قال لك تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال فيقولون لو رأوا كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر تسبيحا، قال يقول فما يسألوني؟ قال يقولون يسألونك الجنة، قال يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار، قال يقولون يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدنو أحدكم من ربه حتى لا يقفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، فيقرره ثم يقول قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة، ثم يعطى كتاب حسناته وهو قوله تعالى هاء مقرأ كتابية. وأما الكافر والمنافق فينادون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قلت والحقيقة يعني أني لم أقف على لفظة حتى لا يقف عليه هذه في أي من دواوين السنة، والذي في الصحيحين أنه عليه السلام قال فيضع عليه كنفه ويستره كما في لفظ البخاري، وعند مسلم يضع كنفه عليه. وعلى أي حال فمحل الشاهد منه أنه سبحانه يخاطب عبده بلا واسطة، يذكر له أفعاله التي سترها عليه بفضله سبحانه. قال رحمه الله فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه يقول قولا ثم يقول العبد ثم يقول الرب تعالى قولا آخر، في يعني في حوار في خطاب بينهما. وهذا الأصل العظيم دلت عليه الكتب المنزلة من الله، القرآن والتوراة والإنجيل، وكان عليه سلف الأمة وأئمتها، بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم وجميع الطوائف حتى من الفلاسفة. ثم قال رحمه الله فصل. وأما قوله يعني صاحب المتن والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه، ولا معنى لكونه متكلما إلا ذلك، فنقول السلف والأئمة وغيرهم لهم في إثبات كونه متكلما طريقان، فإنهم يثبتون ذلك بالسمع تارة وبالعقل أخرى، كما يوجد مثل ذلك في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وفي كلام متكلمة الصفاتية كعبد العزيز المكي وأبي محمد بن كلاب وأبي عبد الله بن كرام وأبي الحسن الأشعري ونحوهم. والطرق التي أظهروها من العقليات قد دل عليها القرآن وأرشد إليها كما دل القرآن على الطرق العقلية التي يثبت بها سائر قواعد العقائد المسمى بأصول الدين. قلت فإثبات الأئمة صفة الكلام لله تعالى من طريق العقل ليس على طريقة أهل الكلام متفلسفة في ذلك، وإنما هو على ما جرى عليه القرآن إجمالا كما قال الشيخ، لكن الدليل قد تتنوع عباراته وتراكيبه، فإنه تارة يعني يركب على وجه الشمول المقسم إلى قياس التداخل، قلت أي دخول الجزئي تحت الكلي في قضايا القياس الشمول دون أن يكون الأمر على وجه قياس التلازم، يعني قوله وقياس تلازم، قلت وهو الذي لا تذكر فيه العلة صراحة وإنما يذكر وصف ملازم لها فيؤدي القياس إلى النتيجة لأداء اللازم لملزومه. قوله وقياس تعاند الذي يسمى بالحمل والشرط المتصل والشرط المنفصل، القياس الحملي عند المنطقة يعني هو ما يرتبونه على الطريقة المشائية في مقدمة كبرى وصغرى ونتيجة، فيقولون هو قياس أو هو استلزام قضية حملية تسمى نتيجة من قضيتين حمليتين هما المقدمتان، والشرط المتصل هو ما تكون المقدمة الأولى فيه مقرونة بحرف شرط ودون أن يكون الشرط ترجيحا بين نقيضين يعني أو ضدين، والمنفصل هو ما كان شرطه ترجيحا بين نقيضين أو ضدين. يقول وتارة يركب على وجه قياس التمثيل المفيد لليقين بأن يجعل المشترك بين الأصل والفرع الذي يسمى في قياس التمثيل المناط والوصف والعلة، والمشترك والجامع ونحو ذلك من العبارات هو الحد الأوسط في قياس الشمول. قلت وهذه أقسام قياس الشمول، أن يبدأ بقضية كلية هي الأصل ثم يفرع عليها قضية جزئية هي الفرع، وذلك لاشتراك العلة أو المناط أو الوصف الجامع أو نحو ذلك بينهما يعني بين الأصل والفرع فيما يكون تقريره في الحد الأوسط. يقول فإذا قال ناظم القياس الأول نبيذ الحبوب المسكر حرام قياسا على خمر العنب لأنه خمر فكان حراما قياسا عليه، فهذا كمال في نظم قياس الشمول. هذا خمر وكل خمر حرام أو فيه الشدة المطربة، وما فيه الشدة المطربة فهو حرام، وما يثبت به هذه المقدمة الكبرى يثبت به كون مشترك علة الحكم. قلت ومن ثم ينتقل بالحكم إلى الفرع أو القضية الجزئية وهي هذا الخمر بخصوصه حرام. يقول وبهذا تبين أن قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول، فأما ما يقوله طائفة من النظار من أن قياس الشمول هو الذي يفيد اليقين دون التمثيل فهذا لا يصح إلا بحسب المواد، يعني موضوع القياس بأن يوجد ذلك في مادة يقينية وهذا في مادة ظنية. قلت أي أن قياس الشمول إن كان موضوعه يقينيا فنتيجته يقينية، وكذلك في التمثيل ولنفس السبب، وإن كان الموضوع ظنيا فالظن ناتج عن القياس سواء كان شموليا أو تمثيليا. ولكن لأن الفلاسفة قد اعتادوا على أن يجعلوا من قياس الشمول طريقا لتأسيس نظريات في الوجود والموجود بإطلاق، فيقال مثلا لا يستحق الموجود أن يوصف بصفة ما إلا بأن يكون مركبا من كذا وكذا، هذا الموجود المحسوس أو المغيب يوصف بكذا وكذا، إذن فهو مركب من نفس التركيب. لهذا أصبحوا يعني ينسبون القطع العقلية على تلك الأقيسة، مع أنها أو يعني يبنون القطع العقلية على تلك الأقيسة مع أنها ليست إلا رجما بالغيب وعدوانا عليه بالظنون والأوهام من مبدأ الطرح. ونظير ذلك يقال اليوم في قوة القياس الرياضي والنموذج الهندسي وإفادته اليقين، فلا تقاد السائد اليوم عند الفيزيائيين أن النموذج الرياضي السالم من التناقض الداخلي يفيد اليقين في صحة ما يبنى عليه من دعاوى بشأن الواقع بإطلاق. يعني يقال لك هذا برهان رياضي، انت عايز ايه بعد البرهان الرياضي؟ رياضيات بقى، انت هتكذب رياضيات كمان؟ واحد زائد واحد يساوي اتنين؟ وكأن بقى كل الرياضيات وكل ما يعمل بها في افعال الناس وفي استدلالاتهم وفي انظارهم وفي استعمالهم وتطبيقاتهم للرياضيات حكم الواحد زائد واحد يساوي اتنين، وهذا يعني تلبيس محض. يعني تلك الدعاوى لا تكون مبنية عليه وحده اصلا، وانما على تأويل النظار لمخرجاته في ضوء المقدمات الانطولوجية والميتافيزيقية التي بني عليها النموذج نفسه ابتداء. ومثال ذلك اعتقاد الفيزيائيين في وجود ما يقال له الثقب الأسود مثلا، أو إثبات ما يقال له المادة السوداء أو الطاقة السوداء أو المظلمة أو نحو ذلك، فهم الآن يتصرفون في أبحاثهم تصرف من هو جازم قاطع بوجود تلك الأشياء في الخارج لا يرتاب فيها طرفة عين. وإذا سألتهم ما الذي دلكم عليها ابتداء قالوا المعادلات الرياضية، معادلات النسبية العامة تدلنا عليها، ودلالة الرياضيات لا مغمز فيها. ولكن هذه الرياضيات بهذا الإطلاق دلالتها كما يقولون حقا، أي أن ما تجيز المعادلات بشأن الواقع وجوديا يكون جائزا بالضرورة في نفس الأمر، وما توجبه يكون واجبا بالضرورة، وما تمنعه يكون بالضرورة ممنوعا وجوديا. هذه من قضايا الحكم العقلي الدقيقة التي تكلمنا عليها في كتاب المعيار وفي سلسلة بيان منهج أهل السنة في التجريبيات بشيء من التفصيل لأهميتها البالغة ولتأثيرها على عقائد الفيزيائيين في هذا العصر. فمع أن أكثر فلاسفة الغرب اليوم يفرقون بين الوجوب العقلي والوجوب الفيزيائي المبني على معادلات الفيزياء المعتمدة حاليا، وبين الامتناع العقلي والامتناع الفيزيائي وكذلك في الجواز، إلا أن جماهير الفيزيائيين لا يعملون في الاعتقاد والتلقي بشأن ما في الأعيان في ضوء تلك القاعدة فعليا أو تأسيسا عليها، بل يعملون بما يخالفها تحقيقا. فالحق والذي يجب أن يعتقده الفيزيائي المسلم أن المعادلة الفيزيائية ليست وصفا مطابقيا للظاهرة التي هي مادتها وموضوعها، وإنما هي قياس تمثيل لجملة من النظاميات المطاردة في العادة البشرية في حدود التجربة البشرية التراكمية، فهي تمثل بالنمط الرياضي المختار بصورة تقريبية لوصف العلاقة بين الكموم المنفصل أو المتصل المعبر عن أنواع معينة من الموجودات أو الظواهر المحسوسة، تفسر بها تلك النظاميات بحيث تكون المعادلات واصفة مع ذلك لاضطراد تلك النظاميات في جملة ما تصف ومشتملة عليها بصورة ما بأخرى. فإذا تنبأت المعادلة بحادث ما في إطار القيم المعتادة لمتغيرات العلاقة النظامية التي يعبر عنها بالمعادلة، فإنما يتوقع لها أن تصح بنسبة أرجحية احتمالية معينة، بنسبة أرجحية احتمالية معينة بprobability factor معين. تتضاءل هذه النسبة كلما ابتعدت القيمة المدخلة لتلك المعادلات عن إطار العادة الفعلية حتى تصل إلى نقطة تصبح المعادلة فيها بالضرورة غير دالة على المطلوب ولا بأي مقدار من الأرجحية الاحتمالية بإطلاق أبدا خالص، تنهار خلاص. فحتى قولنا إن القوة تساوي حاصل ضرب الكتلة في التعجيل اللي هي F equals MA المشهورة في المعادلة النيوتونية المعروفة، يعني هذا نتوقع أن يصح ويطرد في إطار العادة باحتمالية قوية لا بقطع عقلي أو بضرورة عقلية كالوجوب العقلي يعني. وكلما تعاظمت قيمة الكتلة أو قيمة التعجيل مبتعدة عن إطار العادة والخبرة البشرية في ذلك المقدار، تضاءلت احتمالية أن تصح تلك العلاقة في مشابهتها الواقع، وأن يعني وأن يثبت ما تشبهه تلك القوة أو تعبر عن تأثير الغيبي في الأعيان. يبعد هذا على تقدير وجود موجود يعني بتلك الكتلة أو متحرك تتسارع قوته بذلك المقدار أصلا يعني. ويظل ذلك التضاؤل حتى يصل إلى حد نقطع معه بأن المعادلة قد باتت لا علاقة لها أصلا بالواقع من حيث المشابهة، حتى في تصوير تلك العلاقة المضطردة التي نشهد اضطرادها بحواسنا في عاداتنا البشرية التراكمية. ولكن هنا مسألة أبعد من هذا، وهي معنى تلك القوة في المعادلة أصلا، أو التصور الأنطولوجي الذي قاس عليه نيوتن حتى يضع تلك المعادلة في وصف ما يجري عند تأثير جسم على جسم آخر بما يؤدي إلى تحريكه. فلا يلزم مجرد كون المعادلة واصفة وصفا مشابها جدا أو دقيقا لما عليه عادتنا في الظاهرة المحسوسة نفسها أن يصح ذلك التصور الأنطولوجي نفسه الذي قاس عليه صاحب المعادلة عند وضعه إياها. لا، مش لازم. وأعني بصحته هنا أن يطابق الواقع في نفس الأمر أنطولوجيا. ومهما دلت المشاهدة على مواطأة النمط الرياضي لتلك النظامية في العادة البشرية، لم يكن في ذلك دليل عقلي لازم من قريب ولا بعيد على مطابقة تلك الفروض الأنطولوجية للواقع كما يرجوه الفيزيائيون ويحلو لهم أن يعتقدوا. ولهذا لا أملك حقيقة إلا أن أضحك كلما قرأت مقالا يتكلم فيه صاحبه الفيزيائي غالبا عن تجويز معادلات النسبية العامة لاختراع ما يسمونه في أدبيات ما يقال له الخيال العلمي بمحرك الثني الزمكاني أو الوارب درايف، وارب درايف بيسموه. ومن ثم استعماله في كسر بقى حاجز النسبية الخاصة فيما يتعلق بسرعة انتقال الجرم الذي له كتلة اللي هو لا يجاوز سرعة الضوء يعني. ألا يجاوز سرعة الضوء يعني. ففي سنة مثلا 1994 ميلادية نشر أحدهم، وهو فيزيائي مكسيكي من هواة مسلسل ستار تريك الأمريكي يدعى ميغيل ألكوبيير، مقالا محترما في دورية فيزيائية دولية محكمة يتصور فيه ما يمكن أن تسمح به الرياضيات النسبية العامة من فكرة عمل لذلك المحرك المزعوم الذي صار يعرف فيما بعد بمحرك ألكوبيير. فقال بعده بعد جهد يعني مضن في استنباط حل خطي لتلك المعادلة، المعادلة المجال يعني المعروفة في النسبية العامة، إننا لو قدر أن توصلنا إلى طريقة لضغط الزمكان أمام المركبة الفضائية وتمديده خلفها، فإننا بذلك نكون قد قصرنا المسافة المراد قطعها وضاعفنا من ثم من سرعة المركبة في الحركة بتغيير صفة الخلاء الذي تتحرك فيه دون أن نغير من حركتها هي نفسها شيئا. يعني مش هنحتاج نحركها هي خالص، نحرك الفراغ اللي هي فيه خلاص، نغير من صفات الفراغ، نمده او نمدده او نكشكشه علشان ايه، يبقى ساعتها اتحركت بقى هي كده تبعا. فاذا فعلنا ذلك فسنتمكن نظريا من تجاوز سرعه الضوء باضعاف مضاعفه، ها، كما يتجاوز الزمكان تلك السرعه فعليا في تمدده المزعوم عند الكوزمولوجي. ليه؟ لان الزمكان ملوش كتله اصلا خلاص فيزيائيا يعني. نعمل كده بقى من غير ان تتحرك المركبه بالنسبه للفراغ المتمدد نفسه اصلا. واضح؟ المشكلة الوحيدة بقى ان فكرته كانت تتطلب كمية فاحشة مما يقال له الطاقة السالبة نيجاتيف انرجي. المشكلة الوحيدة في ايه؟ في نظره يعني. ما معنى الطاقة السالبة نيجاتيف انرجي دي بقى اساسا؟ قالوا هي كثافة سالبة لطاقة الحركة الصافية الموزعة في فراغ ما. يعني ايه؟ يعني هي توزيع للطاقة على وحدة الحجم قيمته اقل من الصفر رياضيا. هذه الطاقة المزعومة فرضها بول ديراك في سنة 1928 ميلادي على أنها حالات كمومية معادلة في جملتها لجملة الحالات الكمومية للطاقة الموجبة، ولكننا لا نشهد آثارها لأن الموجبة هي التي تحرك الأشياء من حولنا في الخلاء الفيزيائي كما نعهده. فإن فرضنا أن خلينا الفراغ أو الخلاء بالكلية من الطاقة الموجبة بجميع صورها، فحينئذ فقط سيظهر التأثير المحسوس للطاقة السالبة بزعمهم. وفي عام 1948 بقى صمم هندريك كازيمير تجربته المشهورة التي أثبت يعني أثبت فيها ما يقال له تأثير كازيمير أو كازيمير إفكت، حيث علق في خلاء مطلق الأبسوليوت فاكيوم، أي في صندوق مفرغ من الغازات تماما يعني، شريحتين متوازيتين رفيعتين للغاية من المعدن المسطح على مسافة بالغة الدقة تفصل بينهما، على أساس أن رفعهما يضمن خفة وزنهما، ومن ثم يقلل من تأثير الجاذبية إلى حد يعني يمكن إهمالها عنده، ومع توصيلهما بالأرض القطعتين دول أو الشريحتين دول يضمن تخلية المكان كذلك من أي تأثيرات كهرومغناطيسية لأي شحنة عليهما. فلما راقبهما لاحظ أنهما يقتربان من بعضهما البعض حتى يلتصقا فيما بات يعرف بتأثير كازيمير. فبأي شيء فسر بقى كازيمير هذه المشاهدة؟ قال لابد وأن الطاقة السالبة النيجاتيف انرجي التي فرضها ديراك هي التي حركتهما، وهو ما فسره بأن المجال الكمومي المالئ للفراغ الذي لا يمكن تخليته منه تنشأ فيه جسيمات دقيقة وتختفي بمعدل معين، وهو ما من شأنه أن يحدث تلك الطاقة السالبة التي تؤثر بدورها ذلك التأثير دون أن تجد في الفراغ ما يعادله ويلغيه. والعجيب أنهم ارتضوا ذلك التفسير وعدوه دليلا على وجود ما يقال له الطاقة السالبة، مع أنهم إنما عرفوها وسموها بالسالبة لأن كثافتها في الفراغ أقل من الصفر. فيعني إيه أصلا الكثافة تكون أقل من الصفر؟ هذا لا معنى له أصلا أساسا فيزيائيا، لأن الكثافة من حيث هي مقدار فيزيائي معناها توزع كم معين في الأعيان لشيء معين وجودي يعني في فراغ معين بمقدار يمكن حسابه. فراغ يعني إيه؟ يعني فراغ التقديري بين موجودات أخرى يعني، تمام؟ فإذا نزل هذا المقدار إلى الصفر انعدم ذلك الشيء الوجودي في الفراغ بالضرورة. فما معنى المقدار السالب بقى هنا إذن؟ لا معنى له أصلا. فمع أن المعادلات يمكن أن تصاغ ونتائجها يمكن أن تؤول بما يخدم تلك الفرضية، إلا أنها في حقيقة الأمر تصف كما عدميا لا يمكن أن يوجد أصلا في الأعيان. ولا يعنيني في هذا المقام أن أفرض تفسيرا بديلا لظاهرة كازيمير تلك، ولكن القصد أن محرك ثاني الفراغ هذا يحتاج إلى طاقة وهمية لا حقيقة لها إلا في الذهن، من أجل أن يحدث تأثيرا وجوديا في شيء عدمي لا وجود له خارج الذهن أيضا يقال له الزمكان، على نحو مخصوص مصمم خصيصا لصالح أن يتحرك ذلك الفراغ العدمي في الفراغ. يتحرك الفراغ في الفراغ، يعني شوف حسبك هذا تناقضا، بانكماشات وتمددات تكسبه سرعة تجاوز الحد الذي منعت معادلات أخرى في النسبية الخاصة من تجاوزه بالتعجيل لأي جرم له كتلة داخل الفراغ. وهو ما خرجوا منه واعتذروا بقى له بأن قالوا إيه؟ النسبية الخاصة تمنع من تعجيل أجسام لسرعة تجاوز سرعة الضوء داخل الفراغ، لسرعة تجاوز سرعة الضوء داخل الفراغ، ولكن نحن نتكلم عن تحريك الفراغ نفسه، ما بتكلمش بقى عن كتلة لها عن جسم له كتلة، لا ده احنا نتكلم عن تعجيل الفراغ نفسه جوه إيه بقى، مش جوه حاجة. فما هو الفراغ هذا الذي يتحرك داخله الفراغ المزعوم هذا؟ وبأي برهان يحكم عليه بأن معادلات النسبية الخاصة لا تسري عليه، مع أن حقيقته الذهنية أنه فراغ أيضا؟ واضح يعني خلاء، مش في حاجة جوه حاجة، ها؟ فيعني هو خلاء يفترض في الشيء الوجودي المزعوم الذي يقال له الزمكان أنه يتمدد ويتحرك فيه من نقطة إلى نقطة. هو إيه بقى؟ أليس الفراغ هو ما يحيط بالشيء المتحرك يا جماعة؟ فإذا كان الشيء المتحرك هذا نفسه هو حقيقة الفراغ فيزيائيا بهذا الإطلاق الميتافيزيقي الفاسد، لازم الدور القبلي دور وتحكم ميتافيزيقي محض بتعريفات اعتباطية وخلط فاضح بين الحقائق الذهنية العدمية والحقائق الوجودية خارج الذهن بسبب ميراث اليونان المهلك خلاص في في في في أعمال العقل في هذه الأبواب تحت ستار الجمال والدقة الرياضية البالغة، وكل ذلك يتعلق به القوم وتتفق عليه وكالة وتنفق عليه وكالة ناسا الآن إنفاقا يعني سخيا جدا، لا لشيء إلا لأن المعادلات الرياضية تجيزه ولا تمنعه. فما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه يا إخوان هي جناية أينشتاين شخصيا على الفيزياء المعاصرة وعلى عقول الأجيال التي جاءت بعده، فهو الذي بدع تلك الطريقة الجديدة في التحايل الرياضي الذهني العميق تحت شعار التجارب الذهنية لمصلحة مفاهيم ميتافيزيقية فاسدة أصالة كمسألة الثبات المطلق لمقدار سرعة الضوء بصرف النظر عن حركة ما حولها مما لا تقدر تلك السرعة إلا بالتنسيب إليه عقلا، وهو ما زعم أن الكون يلتزم لأجله بتغيير أطوال المحاور الذهنية للنظام الإحداثي الذي تقدر عليه تلك السرعة بما يبقيها على مقدارها مطلقا في كل حال. ومسألة اندماج الزمان والمكان معا في شيء وجودي في الأعيان يؤثر في الأجسام ويتأثر بها، يعني دول الخرافتين الكليتين الأساسيتين اللي بنى عليهم الفيزيائيون المعاصرون كثيرا من الخرافات. فجناية أينشتاين ليست فقط في إفساده معنى الزمان والمكان جميعا إفسادا يصعب أن تنتشل منه متخصصا في الفيزياء قد أمضى سنوات طويلة في محاولة فهم النسبيتين فهما تاما والتمكن من الرد على الاعتراضات الموجهة إليهما وتطبيقهما كما جرى عليه عرف الأكاديمية، وإنما هي كذلك في جنايته على الطريقة نفسها التي يجري عليها النظار في تلك الصناعة في استعمال لغة التعبير الرياضي والاستناد إليها والاستدلال بها ولها واستحداث الفروض الأنطولوجية فيما يتعلق بما في الأعيان. فالرجل تمكن لذكائه ونبوغه الذي يشهد به القاصي والداني من سبك النظريتين الخاصة والعامة رياضيا والاستدلال لهما تجريبيا على نحو فيه من العمق الرياضي والصعوبة العقلية، ما أدى إلى أن صار يقال لا يفهم أو لا يفهم نسبيتين حق الفهم إلا ثلاثة رجال، أينشتاين نفسه واحد منهما منهم يعني. فأنت عندما تكون طالبا مبتدئا في الفيزياء في السنوات الأولى وتقبل على دراسة نظرية هذه هي سمعتها، وتجد نفسك قد أعياك فهمها فعلا وطلع عين أهلك يعني علشان تفهمها كما يقال، ومع ذلك ترى الفيزيائيين ينشرون من آن لآخر ما يزعمونه تأكيدا تجريبيا جديدا للنسبية العامة، ويقولون إنه لم تحظى نظرية في تاريخ الفيزياء بنظير ما حظيت به النسبية العامة من التأكيد التجريبي الإكسبرمنتال كونفرميشن. وترى كذلك كيف استعمل أينشتاين وغيره معادلات النسبية العامة في توصيف مقدار انبعاج الكون بكليته، ومن ثم تصور تطور التاريخ بإطلاق ممهدين أو ممددين تطبيق المعادلة على الواقع بلا حد أنطولوجي إلا ما تسمح به رياضيات المعادلة نفسها. فلابد أن تعتقد اعتقادا راسخا مطابقتها التامة للواقع من كل وجه وفي كل زمان ومكان، وأن أي فرض بشأن ما يمكن وقوعه فيزيائيا من أنواع الحوادث مهما كان سخيفا ومصادما لبديهيات العقل الأولى يصبح حقيقة علمية بمجرد التمكن من بيان أن المعادلات تسمح به ولا تمنعه نظريا. يعني الكوبيير هذا كيف وصل إلى تقرير المطلوبات الفيزيائية اللازمة لتشغيل ذلك المحرك الوهمي الذي أخذ فكرته أصالة من رواية الخيال العلمي المزعوم كما مر؟ قال إذا كانت المعادلة تقول إن أي شكل للزمكان تسمح الجهة اليسرى منها بوصفه هندسيا لا يمكن أن يقع في الواقع إلا عندما يكون توزيع المادة والكتلة وكثافات الطاقة كما في التنسور المخصص لوصف ذلك على اليد اليمنى على نحو معين تفيد به المعادلة. فأي مكان الشكل بقى الذي نريد تحقيقه في الواقع للزمكان الوجودي المزعوم هذا فحسبنا أن نحقق التوزيع المشروط له في المعادلة للكتلة والطاقة أي مكان، وأيا مكان مقدار الطاقة المطلوبة لذلك فلا بد أننا لو تمكننا يوما ما من جمعها والتحصل عليها وتوزيعها كما في المعادلة فسنحصل على شكل الزمكان المطلوب أيا كان. فالرجل يجوز أو يجوز عنده نظريا أن تجمع طاقة ما بصرف النظر عن حقيقتها وجوديا تلك الطاقة أصلا يعني بمقدار يبلغ 20 ضعف كتلة كوكب جوبيتر نفسه كما حسبوها، وفي حسابات أخرى يتجاوز كتلة الكون المنظور مجتمعة، ويتوقع أن ذلك إن حدث يوما ما فلا بد أن يكون الواقع على وفق ما تفيد به المعادلة. نقدر نعمل فعلا الورب درايف المزعوم هذا، ولما لا؟ أليس قد سبقه لمترا في تمديدها المعادلة في الماضي وصولا إلى النقطة التي تنهار عندها بالكلية ولا تفيد بتوزيع للكتلة والطاقة ولا بشكل للزمكان المزعوم أصلا فيما سماه بنقطة الفردية سينجولاريتي؟ فالرجل انطلق في استعمالها من مقدمة خفية مفادها أن المعادلة لابد أن تظل مطابقة للواقع من كل وجه تمام ما دامت مضطردة بلا موجب لانهيارها أو انقطاع دلالتها رياضيا خالص، يبقى شغال طول ما المعادلة لسه بتجيب أرقام شغال نفضل نشغلها، أي أن حد دلالتها الأنطولوجية هو بعينه حدها الرياضي الصناعي واضح. فإن اتفق أن كانت صياغتها بحيث لا يحد حد رياضي تنقطع عنده أصلا فهي إذن تصف الواقع أزلا وأبدا وفي كل جهة وباضطراد مطلق لا حد له ولا قيد، وده اللي كان عليه نيوتن أصلا قبل أينشتاين، وإلا انتهى وصفها للواقع عند نقطة انهيارها الرياضي كان توصل مثلا إلى لا نهاية رياضية لا معنى لها في إطار المفاهيم الأنطولوجية التي بنيت عليها. بل إن من القوم من يقولون السفر عبر الزمان إلى الماضي جائز فيزيائيا ولكن بشرط أن نتمكن من إحداث توزيع الكتلة والطاقة الذي يحدث لنا زمكانا على هيئة ما يقال له الثقب الدودي أو الورم هول فينقلنا فوريا عبر الزمكان إلى الماضي المطلوب الوصول إليه. ومن القوم من أفنى عمره حرفيا في مطاردة ذلك المطلب، أليس الزمكان هذا هو الزمان والمكان معا؟ فلا بد إذن أن تجوز الحركة عليه في جهات الزمان كما نتحرك عليه في جهات المكان ولا إشكال، وإذن فالمعادلة لا تملي على الواقع ما يجوز أن يقع فيه وما لا يجوز وحسب كيفما اتفق لها أن تكون، بل إنها تملي على العقل كذلك تقرير ما يجوز عقلا وما يمتنع كمان. فالمحال هو ما تمنعه المعادلة والجائز هو ما تجيزه ما دامت هي البارادايم المعتمد عند الفيزيائيين حاليا. والحق كما بينا أن المعادلة لا تمنع شيئا أصلا وإنما غايتها عند تطبيقها في إطار ذلك الحيز من التجربة البشرية التراكمية الذي تصفه وصفا دقيقا أن تفيد بأرجحية احتمالية قوية أن الواقع سيقع فيه كذا لا كذا بالنظر إلى دلالة خبراتنا الماضية على موافقتها للعادة المشاهدة في ذلك الإطار. هذا تشابه إيه؟ يعني مشابهة فعلا صحيحة. وأما ما وراء ذلك فلا تجيز ولا تمنع إلا بمحض التخمين pure conjecture وهذا ما ينبغي على الفيزيائي المسلم اعتقاده في هذا الشأن، والله المستعان لا رب سواه. يقول الشيخ رحمه الله: وحينئذ فقد يقال بل ذلك يفيد اليقين دون هذا، وسبب غلطهم أنهم تعودوا كثيرا استعمال التمثيل في الظنيات واستعمال الشمول في اليقينيات عندهم، وانتبه لقوله عندهم، إذ ليس كل ما يتيقنونه يلزم أن يكون يقينيا عند غيرهم في نفس الأمر. يقول: فظنوا هذا من صور القياس، وليس الأمر كذلك، بل هو من المادة، من مادة الموضوع، موضوع الكلام يعني أمر اليقين ليس ناشئا عن طبيعة القياس، ولكن عن الموضوع. وقد يعني يقول: وقد بوسط الكلام على هذا في مواضع غير هذا الموضع، كالرد على الغالطين في المنطق وغير ذلك. ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر مشترك من غير اعتبار الأولوية، وتارة يعتبر فيه الأولوية فيؤلف على وجه قياس الأولى، وهو إن كان قد يجعل نوعا من قياس الشمولية والتمثيل، فله خاصة يمتاز بها عن سائر الأنواع، وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه. قلت: وأولوية الثبوت هنا يا جماعة ليست قضية نظرية كسبية، وإنما هي قضية فطرية ضرورية يؤسس عليها النقد التام في الاحتجاج على المخالفين من طريق ذلك القياس، كما سلكه الشيخ رحمه الله مع المتكلمين في إثبات ما نفوه بأقيستهم الشمولية والتمثيلية يلزمهم بإثباته من طريق الأولى، وهو نفس مسلك القرآن في محاجة المشركين وضرب المثل في النقد عليهم. يقال لهم: أنتم تكرهون أن يبشر أحدكم بالأنثى، فمن باب أولى أن تكرهوا نسبة الإناث لرب العالمين وهو أكمل منكم سبحانه ضرورة. فالأولوية هنا أساس الاعتقاد الفطري بأن الرب منزه عن كل نقيصة، وهو أولى من خلقه بكل كمال سبحانه. فلما جعلوا الملائكة إناثا بقياس تمثيل فاسد، نقض الله تعالى عليهم في القرآن بقياس الأولى تذكيرا بذلك المعنى وتشنيعا عليهم إذ خالفوا فيه. وكذلك في كل مثل ضرب الله تعالى في القرآن لإثبات معنى في حقه، فإنه يكون له سبحانه المثل الأعلى، ويكون انتقاد شركهم وباطلهم مقررا من طريق القياس الأولى على المعنى الاصطلاحي الذي مر تحريره. وليس قياس تمثيل تؤسس فيه المعرفة بالفرع المجهول على الأصل المعلوم لعلة توجبها المساواة في معنى معين بينهما، ولا هو قياس شمول على أساس أن الباري فرد من نوع قد عرفنا استحقاقه لصفاته تأسيسا على معرفتنا بدخوله في ذلك النوع جملة لعلة المساواة بينه وبين أفراد ذلك النوع في معنى معين، لا، وإنما هو تقرير لاستحقاقه لكل كمال يستحسنه المشرك لنفسه من باب أولى لكونه هو خالق ذلك الكمال وواهبه للمخلوق، وتنزهه عن كل نقيصة يتنزه عنها المشرك من باب أولى. واضح؟ فلا الفرع مجهول هنا حتى يقال إن القياس يؤسس المعرفة به، ولا العلة هي التساوي في معنى معين بين الفرع والأصل كما هو الشأن في الشمول والتمثيل، لا خالص، مش ده اللي بنتكلم. لذا يقول الشيخ: وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره من السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية، وهو الذي جاء به القرآن، وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس الشمول الذي تستوي أفراده، ولا تحت قياس التمثيل الذي يستوي فيه حكم الأصل والفرع، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في نفسه المذكورة بأسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن يسلك في شأنه قياس الأولى كما قال: ولله المثل الأعلى. خلاص. فإنه من المعلوم يعني فطرة وبداهة أن كل كمال ونعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة، فالرب الخالق الصمد القيوم القديم الواجب الوجود بنفسه هو أولى به، وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثة الممكنة، فالرب القدوس السلام القديم الواجب وجوده بنفسه هو أولى بأن ينزه عنه. وأما إذا سلك مسلك المشبهين لله بخلقه المشركين به الذين يجعلون له عدلا وندا ومثلا، فيسوون بينه وبين غيره من الأمور في الأمور كما يفعله أهل الضلال من أهل الفلسفة والكلام والمعتزلة وغيرهم، فإن ذلك يكون قولا باطلا من وجوه، منها أن تلك القضية الكلية التي تعمه وغيره قد لا يمكن إثباتها عامة إلا بمجرد قياس التمثيل، وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا الموضع ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن للعلم بانتفاء الفارق. قلت العلى الصواب في هذا الموضع أن يقول للعلم بقيام الفارق مش بانتفاء الفارق، لا للعلم بانتفائه. فهذا الموضع يعني في الإلهيات القياس فيه معلوم قياس الفارق المؤثر في العلة تأثيرا تاما، معلوم القياس فيه معلوم قيام الفارق المؤثر في العلة تأثيرا تاما، إذ هو الفارق بين الخالق والمخلوق، فلا يمكن أن يفيد في هذا بظن أصلا، دع عنك أن يفيد باليقين. يقول: ومنها أنهم إذا حكموا على القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط بحكم يتناوله والمخلوقات جميعا يعني، كانوا بين أمرين: إما أن يجعلوه كالمخلوقات، أو يجعل المخلوقات مثله فينتقد عليهم طرد الدليل فيبطل، قلت هذا تفسير الوجه السابق، وهو ما به يتبين مراد الشيخ ويترجح أن تكون العبارة صحيحة على ما استظهرناه. يقول رحمه الله: ومثال ذلك إذا قال الفيلسوف إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهو واحد فلا يصدر عنه إلا واحد، فإنه يحتاج أن يعلم أولا قوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أي أن يعلم صحة هذا القول، فإن هذه قضية كلية، وكل قياس شمولي فلا بد فيه من قضية كلية يبتدأ بها يعني. وعلله بأن كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد، إما أن يكون باستقراء الآحاد يعني وصل إلى هذا، وإما بقياس بعضها إلى بعض، وهذا استقراء ناقص، وهذا تمثيل وهما عنده لا يفيدان اليقين. قلت: بل ولا يفيدان حتى الظن أصلا، لأن ما يزعمونه استقراء لا يبلغ أصلا حد الاستقراء الناقص حتى، إذ لا معنى أساسا لأن يقال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. يعني إيه؟ أي واحد هذا الذي يشار إليه في هذه القضية؟ الموجود في الأعيان بإطلاق، الذي هو شيء واحد غير متعدد. المقصود إذن لا يصدر عن الموجود أي موجود في الأعيان بإطلاق إلا موجود واحد أو شيء واحد. فما معنى الصدور بقى؟ الانبعاث مثلا، الانبثاق، التعلل، لفظ مجمل سخيف على طريقة القوم في الشقشقة بكلام مجمل فضفاض لا حقيقة تحته، بل على طريقة العرافين والكهان ومن شاكلهم فيما يقال له الكولد ريدينج. يعني تجد الرجل يطلق كلاما فضفاضا في إنباء ضحيته بما يقع في مستقبلها أو بما كان في ماضيها، فيجد السامع نفسه محمولا على تأويل ذلك الكلام الواسع الفضفاض بما يوافق شيئا وقع له حقيقة أو يعني سيقع أو لما يقع له في المستقبل، يلاقي نفسه بإيه؟ بيتأوله على ما قال له الرجل هذا الكلام، ومن ثم يهم نفسه بأن العراف قد أصاب فعلا وقد عرف الغيب فعلا. فجميع نبوءات نوستراداموس مثلا تجري على نفس تلك الطريقة خلاص. وقد غرق الناس إلى آذانهم في فلسفة ماركس حتى صارت أكثر المذاهب الفلسفية تابعا في التاريخ المعاصر وأوسعها نفوذا وانتشارا. ها، ما غرقوا في هذا إلا بسبب مجملات ماركس الفاحشة في كتاباته. يعني في كتاباته القصد أن هذه القضية باطلة أصلا لا صحة لها من الأساس، وإنما يتنزل الشيخ في هذا المقام بادعاء أنها قد يكون لها مستند عند صاحبها، فيقول إن زعمتموه الاستقراء فهو ناقص قطعا، وإن زعمتموه التمثيل فليس ثمة ما يوجب أن يكون المغيب مماثلا للمحسوس مما هذه صفته بزعمكم، فكيف وبأي مستند يقال في قياس كهذا بقى إنه يقيني أو يفيد اليقين ها بوجه ما أو حتى يقترب إليه أصلا. ولهذا نقول إن من أعظم جنايات المتكلمين على أهل القبلة، بل أعظمها على الإطلاق، أن اعتمدوا تلك الطريقة السوفسطائية العبثية في الحجاج والمجادلة وفي صياغة البراهين أساسا لإثبات وجود من خلقهم وركب فيهم عقولهم المريضة وقلوبهم المفتونة. إذ يعني إذا كان هذا مثال ما ينسبونه إلى اليقين، فأي يقين هذا الذي أسستم أنتم عليه أصول الدين بقى؟ نسأل الله السلامة. يقول رحمه الله: فإن قال يعني الفيلسوف أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان هذا مكابرة لعقله، فإن العلوم الكلية المطابقة للأمور الخارجية ليست مغروزة في الفطرة ابتداء بدون العلم بأمور معينة منها، لكن لكثرة العلم بالأمور المعينة الجزئية يعني يجرد العقل الكليات، فتبقى القضية العامة ثابتة في العقل لا تحتاج إلى شواهد وأمثلة جزئية إلا أن يكون علم تلك القضية العقلية من تركيب قضايا أخرى واضح. والحتة دي على فكرة مهمة جدا في الرد على أصحاب القبلية والبعدية والذين يتشدقون بهذه الأمور ويريدون بكل طريق أن ينسبوها أو ينسبوا مذهبا فيها إلى ابن تيمية رحمه الله. الرجل أصلا هذا الكلام من فهمه حق الفهم وعى وأدرك تمام الدرك وكمال الفهم أنه أصلا ما عندوش حاجة اسمها قبل وبعد في هذه القضايا. ما تقدرش أصلا تقرر أي شيء جاء قبل أي في مسألة أنك أنت تشاهد وبعدين وأنت بتتعلم اللغة تبتدي تقوم في نفوسك بقى أو في نفس القضايا كلية ويكون لها أصل في الفطرة. أنت ما تقدرش تقول الأصل ده إيه هو تحديدا على وجه التعيين. الأمور هذه المسألة يعني لا تستطيع أن تفصل فيها بشيء أصلا، ولا أنت مطالب بهذا أساسا. الكلام هنا عن طبيعة تلك القضية الإثباتية والمصدر الذي تتلقى منه. يقول له بيقول الفيلسوف: ليس لك أن تدعي البداهة هنا، لأن عقلك أصلا لا يكتسب الدعاوى الكلية بشأن الموجودات الخارجية المعينة وصفا وتكييفا، كأن تقول لا يصدر عنها إلا كذا يعني، إلا بعد العلم من طريق الحس بالمعينات والأفراد المتعددة التي تشترك في تلك الدعاوى الكلية ابتداء. الدعوى الكلية نفسها يا جماعة من هذا الصنف تنشأ من العادة، وليس أنها تكون على هذه الصورة ونحوها قائمة بالنفس قياما فطريا من قبل حصول العادة. ولعل يعني من المتفلسفة المعاصرين المنتسبين زور النبتين للشيخ الإسلامي رحمه الله من يقول أو من يلتقط هذا الموضوع من كلامي ليقول ها وذا يقرر أصلنا الذي ارتضيناه لأنفسنا، وهو أن المعارف كلها لا تكون إلا بعدية كما أشرنا آنفا قبل قليل، ولا وجود لم يقال المعرفة القبلية، وهذا منهم عجلة ورعونة، لأنهم أولا لا يضبطون حدا يتفقون عليه فيما بينهم لما يقال المعرفة القبلية وما يقال المعرفة البعدية. ومن الواضح الجلي أن الشيخ رحمه الله لم يتكلم بتلك المجملات أبدا، لا في هذا الموضع ولا في غيره، بل معلوم من طريقته استنكارها والتنفير منها وممن يتفننون في الكلام بها. وثانيا فليس في هذا الكلام ما يفيد الإطلاق على جميع الدعاوى المعرفية أيا ما كان موضوعها. الشيخ يقول كلاما واضحا يقرر فيه أن ما يسميه بالعلوم الكلية المطابقة للأمور الخارجية لا يولد الإنسان وهو عالم له بالفطرة ابتداء معرفة تامة، وإنما يتولد لديه العلم بها من أعمال جملة المعارف الفطرية القائمة بنفسه سلفا في استنباط تلك القضايا الكلية بجمع الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره عند وقوع العادة. فما هو المقصود بالعلوم الكلية من عبارة الشيخ بقى؟ المقصود مثل قول الفيلسوف هنا الشيء الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فهذا كالذي يقول التراب لا يتماسك أو الماء يتبخر عند درجة حرارة مقدارها كذا، هذا ونحوه لا نجده ثابتا في فطرتنا سلفا على هذه الصورة، وإنما نجده في فطرتنا ما به تتركب لفظة التراب على الأفراد التي توصف بها من تكرار المشاهدة في الصبا حال تعلم اللغة، وكذلك لفظة يتماسك، بحيث إذا تكررت مشاهدتنا لما يقولون له التراب في خبرتنا تكررت مشاهدتنا أيضا لما يلازمه من حالة في معنى التماسك، يعني من كونه لا يتمالك ولا يتماسك بل ينتشر ويتناثر وكذا، فحصلت إذن من ثم في نفوسنا المعرفة الكلية بأن معنى التماسك منتف عن كل ما يقال له تراب في الخارج. واضح؟ فما الذي كان بقى قائما بنفوسنا من معارف قبل المشاهدة؟ وما هي المشاهدة أصلا التي يراد تقرير ما كان قائما بنفس العارف قبل وقوعها؟ هذا كله الخوض فيه لغو وصفصطة لا طائل تحتها ولا قيمة لها، ولا تورث الناس إلا الفساد في العقل والنظر جميعا. من قال إن الناس تعرف بداهة أن التراب يتناثر ولا يتماسك وأنه من طبيعته كذا وكذا أنه كذا، يعني لم نقل له كذبت، بل هي معرفة بعدية. إيش تقصد بالبعدية؟ بعد أي شيء؟ بعد تكرار المشاهدة للإنسان في طفولته للتراب مرة بعد مرة؟ هذا لا ريب فيه ولا شك، وليعرف الصبي أي معنى لأي لفظة في أي لغة يتربى عليها إلا بتكرار المشاهدة يا جماعة. كل ذلك يكون بعد المشاهدة والاعتياد لا قبله ولا شك، ولكن ومع هذا فلا يتصور خلو نفس الصبي الصغير من المعرفة بمبدأ السببية جملة، ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ الترادف والاشتراك المعنوي وغير ذلك من قضايا كلية هو ما كانش يعرف أصلا إزاي يعبر عنها بألفاظ قبل أن يتعلم اللغة. ها؟ وهذه قضايا تنطع المناطقة الأقدمون في تحويلها إلى قواعد نظرية تقوم بنفوس من غير لفظ أو عبارة تلازمها في أذهانهم، فتكون سببا في تلازم الألفاظ بمعانيها ودلالاتها في عاداتهم وخبرتهم، وفي دلالتهم التكرار نفسه، في دلالة التكرار نفسه على ما به يتعلم اللغة في الصبا. يعني التكرار نفسه يدلك إزاي بقضية قائمة في نفسك العلم بها قطعا؟ فما حقيقة تلك المعرفة على ما تكون عليه في نفس لا لغة فيها أصلا؟ هذا لا يعلمه إلا الله، وليس لنا أن نشتغل به أو نتكلف النظر فيه، ولكن لأن الفلاسفة على عادتهم لا يتركون قضية أو مسألة ما أيا ما كانت إلا صيروها مثارا للجدال والنظر والتشقيق والتنقير، صارت المسألة أي شيء يأتي قبل أي من عويص المسائل، ومما يطالب الناس بعضهم بعضا بتحرير مذهب فيها، والأمر كما ترى. والآن يريدون أن ينسبوا إلى الشيخ رحمه الله مذهبا من تلك المذاهب فيها، وهو من تلك الطريقة كلها بريء رحمه الله تعالى، والله المستعان. والقصد أنه هنا يريد أن يلزم الفيلسوف ببطلان دعواه بأن هذه القضية حصلت لديه بداهة، أي بداهة، وهي موضوعها أن الشيء الموجود في الخارج لا يصدر عنه إذا صدر إلا شيء واحد فقط، ليس في العقل ما يوجب ذلك أبدا ولا في الحس ما يدل عليه، هذا باطل واضح. لذا يقول الشيخ وقوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ليس من هذا ولا من هذا، أي ليس من الاستقراء الصحيح ولا من التمثيل المعتبر. ثم إذا تصور مفردات هذه القضية علم يقينا أنه ليس عنده منها، من الفيلسوف يعني، علم، بل علم أن الواقع خلافها. فإن قوله الواحد إن عني به الواحد الذي لا يعلم منه أمران ليس أحدهما الآخر، فليس في الوجود واحد بهذا الاعتبار أصلا. قلت هنا ينقض عليهم تعريفا من تعريفهم للواحد المطلق، إذ قالوا الواحد هو ما لا يعلم منه أو فيه شيئان ليس أحدهما هو عين الآخر، أي شيئان متباينان وجوديا. فيقول الشيخ هذا لا وجود له في الأعيان أساسا، بل لا يتصور في موجود في الأعيان موصوف بأنه موجود واحد إلا أن يكون له بعض ليس هو عين بعضه الآخر، بل يمتاز عنه بصفة تخصه. فإن سميت ذلك امتدادا أو أبعادا أو تحيزا أو ما شئت، فمعناه لازم لكل موجود في الأعيان بضرورة وجوده أصلا وافتراقه عن غير الموجودات، وإلا فالشيء الذي لا يمتاز منه جانب عن جانب أو حد عن حد فهذا عدم محض بضرورة العقل، والذي لا امتداد لذاته في جهة من الجهات البتة هذا أيضا عدم محض لا وجود له خارج الذهن أبدا. من ثم يقول رحمه الله: فإنه يعلم أي الفيلسوف أن واجب الوجود موجود، وأنه عاقل ومعقول وعقل، وأن له عناية، وأمثال هذه المعاني التي ليس أحدها هو الآخر، فإن الوجوب ليس هو الوجود، ولا الوجوب والوجود هو العاقل، ولا العاقل هو المعقول، ولا العاقل الوجود، والمعقول هو ذو العناية. وإن قال هذه كلها سلوب وإضافات محضة كان مكابرا لعقله، فإن كون الشيء يعقل ليس هو كونه يعقل، ولا كونه عالما مجرد نسبة محضة إلى المعلوم كالأمور الإضافية التي لا يتغير بها حال المضاف كالتيامن والتياسر، فإنه من المعلوم أن كون الشيء متيامنا أو متياسرا عنك لا يختلف به حالك أنت في الموضعين. قلت: هنا يبين الشيخ أن من الصفات ما هو من خصائص الذات الموصوفة بها، أي مما تمتاز به عن غيرها من الموجودات في الأعيان امتيازا ذاتيا يخصها يقوم بها، وهو ما يقال له في الاصطلاح الفلسفي المعاصر intrinsic attribute، ومنها ما هو إضافي ليست حقيقته إلا نسبة ذلك الموجود إلى غيره، كقولنا عن شيء إنه يعني وجد بعد انعدام شيء قبله في الزمان مثلا، أو إنه يوجد خارجه أو داخله أو فوقه أو تحته أو متيامنا عنه أو متياسرا أو نحو ذلك. فهذا يقال فيه إنه صفة إضافية محضة، أو ما يقال له extrinsic attribute في الصلاح العصري. فالذي يكابر ويزعم أن صفة العلم في حق الباري ليست حقيقتها إلا النسبة المحضة إلى المعلوم، هذا معطل مكابر يبطل معنى العلم نفسه، إذ لا يوصف الموجود في الأعيان بأنه عالم أو عنده علم إلا بأن تقوم بذاته حقيقة في الأعيان توجب له هذا المعنى، تقوم فيه به. يقول: وأما كون الشيء عالما فيخالف كونه غير عالم، كما أن كونه محبا يخالف كونه غير محب، وكونه قادرا يخالف كونه غير قادر، ومن جعل الشيء حال كوني عالما وحال كوني غير عالم سواء في ذاته يعني فهو مصاب في عقله، وهذا من أعظم السفسطة. وكذلك من جعل كونه ذا عناية هو مجرد كونه عاقلا فإن هذا من أعظم السفسطة، والعقل الصريح يعلم أن كون الشيء عالما ليس هو مجرد كونه مريدا، ولا مجرد كونه مريدا هو مجرد كونه عالما، ولو قيل إن أحدهما يستلزم الآخر فالتلازم لا يوجب كون الملزوم هو اللازم، يعني هو بعينه. قلت: ومن قال الملزوم هو عين اللازم في العقل فلا عقل له أصلا. يقول الشيخ: وإذا قيل في أي موجود فرض أن علمه هو إرادته وإرادته هي حياته وأن ذلك هو وجوده كان فاسدا، أو كان فساد هذا من أبين الأمور في العقل، كما إذا قيل إن هذه التفاحة طعمها هو مجرد لونها، ولونها مجرد ريحها، وريحها مجرد شكلها، وشكله عين ذاتها، فهذا الكلام من تصوره من الناس وفهمه حتى الصبيان المميزين علم أن قائله من أضل الناس وأجهلهم، فهذا الواحد الذي يصفونه يمتنع في الوجود في الموجود الواجب، فهو في غيره أشد امتناعا. قلت: هو هنا يشير إلى الموجود الواجب، وهذا أدق من أن يقال الوجود الواجب، هو بيقول إيه الموجود الواجب، هذه أدق من تقول الوجود الواجب، فإن إطلاق ابن سينا على هذا النحو ناشئ عن حقيقة أنه لا ينتهي أصلا إلى إثبات موجود متعين في الخارج، وإنما يثبت شيئا عدميا مطلقا إنما يقوم في الأذهان لا في الأعيان، وهو الوجود الواجب على شرط الإطلاق. فقوله الموجود الواجب أدق وأحرز وأضبط رحمه الله ولا شك. ولعله قد وقع هنا وهم من الشيخ رحمه الله، إذ الصواب والأوفق لنظم الكلام في هذا الموضع أن يقول: هذا الواحد الذي يصفونه يمتنع في الموجود الممكن فهو في غيره أي في الواجب أشد امتناعا، لا سيما مجرى الكلام في بيان بطلان مذهبهم في الموجود الواجب لا في غيره يعني. ووجه الأولوية هنا أن الواجب أولى بالكمال، وبأن تتعدد كمالاته من الموجود الممكن، فالواحدية على هذا المعنى، المعنى العدمي التعطيلي الذي قرروه، هو أولى بالتنزه عنها من غير من الموجودات سبحانه، فهي فيه أشد امتناعا منها في غيره من هذا الوجه، إلا أن يكون بقى في العبارة سقطا ما أو ما شاكل ذلك، لكنه على أي حال لا يخرج عن إرادة ما قررنا. ثم يقول رحمه الله: ولهذا يؤول بهم الأمر إلى أن يجعلوه وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، كما يجعله المعتزلة ذاتا مجردة من الصفات، وكلاهما مما يعلم بصريح العقل انتفاء ثبوته في الخارج، بل المطلق لا بشرط يمتنع ثبوته في الخارج. اللي هو شرط الإطلاق. قلت الموجود المطلق لا بشرط هو الموجود الذي لا يجوز في الأعيان وجود غيره، فهو الموجود المطلق وهو الوجود المطلق معا، وهذا قول الاتحاديين ومن شاكلهم، وهو باطل، إذ ما من موجود إلا ومن شرطه جواز وجود غيره معه بداهة وضرورة، ومن شرطه كذلك جريان النسبة الزمنية عليه، فيقال إنه كان في الماضي وهو كائن الآن ويكون في المستقبل، وهؤلاء يقولون هذه النسبة لا ترد عليه بل هو موجود لا بشرطها، فوجوده الماضي هو عين وجوده الحاضر، هو عين وجود المستقبل عندهم، كله وجود واحد، وهذا في غاية الفساد. وهذا المذهب خلاف ما يقال له الوجود بشرط الإطلاق، فالمقصود بشرط الإطلاق أنه لا يخصص بحقيقة في الأعيان يمتاز بها عن غيره البتة، وهذا لا يكون إلا كليا في الذهن، لا يصدق في المعاينات، إذ لا يوجد في الأعيان شيء متجرد عن كل صفة وكل معنى، ولا يجوز ذلك أصلا. واضح؟ فهمنا الفرق؟ يقول رحمه الله: وهم يجعلون موضوع العلم الإلهي هذا الموجود المنقسم إلى واجب ممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول، ويجعلون هذا هو الفلسفة الأولى والحكمة العظمى، ولم يعلموا أن الكليات المقسومة سواء سميت جنسا أو لم تسمى جنسا لا توجد في الخارج كلية، فليس في الخارج الحيوان المنقسم إلى ناطق وأعجم، ولا الوجود المنقسم إلى جوهر وعرض، بل كل حيوان يوجد في الخارج فهو من هذا القسم، وكل موجود يوجد في الخارج فهو إما قائم بغيره أو وهو المقسوم الصادق على أقسامه، فهو مطلق لا بشرط الإطلاق، فإنه لو شرط فيه الإطلاق لم يصدق على المعينات، يعني بقي كليا في الذهن. يقول: فإن المعين ليس مطلقا بشرط الإطلاق، فإذا كان المطلق لا بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج، فلا يوجد في حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق، وهذا بين لجميع العقلاء. قلت: هذا من أقوى ما يكشف به الشيخ رحمه الله أصل فساد الطريقة اليونانية في التنظير الميتافيزيقي عامة، وفي نظرية الجوهر العرضي خاصة، التي هي أساس اعتقاد المتكلمين وأصل أصول الدين عندهم، فهم يبدأون في الإلهيات بما يقررونه في الميتافيزيقا والفيزيقا معا، من تقسيم الموجودات المتعينة في الخارج تقسيما مطلقا على شرط الوجود، بمعنى أنه لا يكون موجودا في الأعيان إلا ما كان جاريا في حقيقته التي يستحق بها معنى الوجود من الأساس على قسمتهم تلك، ولهذا جعلوا تلك النظريات هي العلم الأعلى والفلسفة الأولى والحكمة العظمى وغير ذلك مما وصفوها به. ولهذا لما افتتن المتكلمون ببضاعة القوم اضطرهم أيضا لأن يؤسسوا على أمثال تلك النظريات أصول الدين عندهم، كما أسسوا هم عقائدهم في الإلهيات عليها، من أجل يعني أن يجدوا لأنفسهم مجلسا بين أيديهم يعني. وهذا هو أصل الفساد في طريقة الكلام كما بينه الشيخ في غير موضع. والقسمة تلك مدارها على قياس التكييف والتمثيل، على قياس تكييف وتمثيل، هو الذي أدى بهم إلى تصيير ذهنيات الكلية موجودات متعينة خارج الذهن، ذلك أنهم لما قال بعضهم كأفلاطون وأصحابه إن الإنسان المعين مثلا لا يوجد في الأعيان إلا بأن يكون انعكاسا كانعكاس الضوء على المرآة عن المرآة للحقيقة الكلية المجردة التي هي الإنسانية، فقد صيروا الحقيقة الذهنية الكلية بمجرد ذلك التي هي معنى الإنسانية، المعنى الذهني الكلي المشترك بين جميع أفراد النوع الذي يقال له الإنسان، صيروها هي تعليل وجود الفرد من أفراد ذلك النوع في الأعيان، فهي التي تكسبه حقيقته التي تخصه، يعني هو على ما هو عليه بسببها. واضح؟ وبها يوجد ويمتاز من غيره عن غيره من الموجودات. واضح؟ وهذا باطل واضح، لأن المعنى الكلي ليس شيئا وجوديا في الخارج حتى يتعلل بوجوده في الأعيان وجود أفراده، يعني حتى يتعلل بوجوده في الأعيان وجود أفراده، وإنما هو حقيقة ذهنية محضة يأخذها الذهن من جميع أفراد النوع ببعضها، من جمع أفراد النوع بعضها إلى بعض بالاستقراء وما في معناه. ليس يوجد الواحد منا في الخارج بسبب أن حقيقتنا مستمدة من حقيقة الإنسانية اللي هي في الخارج، لا، وإنما قد استمدت عقولنا حقيقة الإنسانية الكلية في التجريد والتصور الذهني من وجود أفراد نوعنا في الأعيان ومن تكرار مشاهدتنا لأفراد ذلك النوع. خلاص. وكذلك لما قال أرسطو وأصحابه إن الموجود في الأعيان لا يوجد إلا بأن يتركب فيه ما سموه بالأعراض، تركب الشيء القابل للفك والتبديل في نظيره، فتكون هي تفسير وهي تعليل قيام جميع الصفات والمعاني به، تلك المعاني التي تميزه عن غيره من الموجودات في الأعيان. لما فعلوا ذلك تكلفا للنظر في تفسير الوجود والاتصاف بجميع الصفات بإطلاق، لازم أن تصبح الأعراض التي هي شيء لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالموجود ويكسبه صفاته حقائق عينية في الخارج، يرد عليها من تقلب الأحوال ما تفسر به حقائق الموجودات على اختلافها وصفات الموصوفات يعني. أي أصبح العرض هذا الذي هو الحقيقة الذهنية الكلية لمبدأ اتصاف الموجود بالصفات الوجودية على اختلاف أنواعها عينا موجودة مطلقا لا على شرط الإطلاق كما عبر الشيخ رحمه الله. فهو في كل موجود متعين كائن على حقيقة تخصه العرض هذا. وكذلك يقال في نظرية الجسم والصورة والجسم والهيولة ومشاكل ذلك من نظرياتهم، وهذا غلطهم المنهجي العظيم الذي أفضى بهم إلى عامة أغاريطهم في الإثبات والنفي الوجوديين. الصفة مثلا بهذا الإطلاق ليست حقيقة متعينة في الخارج، بحيث إذا قدرنا أن انفك عن الجسم صار موجودا بلا صفة البتة، هذا الشيء معين، هذا تناقض ودور بين، ولكن طريقة القوم صيرتها كذلك. أصل المطلب النظري تفسير الوجود بإطلاق وتفسير قيام الصفات بالموصوفات بهذا الإطلاق صير الحقيقة المطلقة لا على شرط الإطلاق التي يعني لا تكون إلا في الذهن، صيرها حقيقة متعينة في الخارج يفسر اتصاف الموجود المعين بجميع الصفات التي تخصه بقيامها به بعينه خارج الذهن. وهذا كلام فارغ يجزم العاقل بفساده كما بيّن الشيخ رحمه الله، ولكنه متجذر في أصل الصناعة اليونانية على نحو لا يوفق إلى دركه إلا موفق. يقول الشيخ رحمه الله: ثم قالوا في الموجود الواجب الوجود إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن وجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، وإنما هو أمر يقدر في العقل لا حقيقة له في الخارج عن الذهن ولا ثبوت له في نفس الأمر، وهذا عين التعطيل للموجود الواجب الذي شهد به الوجود من حيث هو وجود. فإن الوجود من حيث هو وجود يشهد بوجود واجب الوجود كما قال ابن سينا وغيره، وأصابوا في ذلك، فإنه لا ريب أن ثم وجودا، واضح أن في وجود بإطلاق، وإنه إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فثبت أنه لا بد في الوجود من موجود واجب. شوف ما قالش من وجود واجب، من موجود واجب. قلت: هنا يصحح الشيخ أصل المعنى البدهي الذي أسس عليه ابن سينا كلامه وبرهانه، لا نفس البرهان، وانتبه. فيقول رحمه الله إن مجرد حقيقة وجود الموجودات بإطلاق، وهو ما عبر عنه بقوله الوجود في الأعيان من حيث هو وجود، وكان الأولى العدل يعني في هذا المقام يقول كما مر مجرد حقيقة وجود أي موجود بإطلاق في الأعيان تدل ضرورة على وجوب وجود من أوجدها ورجحها على عدمها. فهذا الموجود الموجد يعني إن قدرناه بحيث يجوز انعدامه افتقر هو نفسه إلى من يوجده، وهو تسلسل لا نهاية له إلا الموجود الواجب الذي لا يفتقر إلى موجد ولا إلى محدث. فهذا المعنى حق قطعا بديهي، وقد أصابوا في تلك المواضع التي قرروه فيها في كلامهم. من فهمه حق الفهم يعرف أنه لا يمكن أن يستغني العقل عنه، هو حق في نفسه بصرف النظر عن فساد طريقاتهم اليونانية في الاستناد إليه بقى والمحاججة به والبناء عليه، وقد بينا مدخل الفساد عليهم فيما مر وفي غيره. يقول رحمه الله: فهذا البيان الذي ذكروه في إثبات واجب الوجود حق واضح مبين. قلت: وقد علمت ما يشير إليه بأنه حق واضح، فانتبه، فإن قوما من أهل الأهواء من المتفلسفة المنتسبين للسلفية في هذا العصر قد زعموا من هذا الموضع ومثله أن الشيخ يجيز للدعاة أن يستعملوا برهان الصديقين لابن سينا مع بعض التعديل عليه في تأسيس الاعتقاد بوجود الباري بين أيدي الملاحدة، وهذا من أفسد الفساد. يقول: ولكنهم زعموا مع ذلك أنه وجود مطلق بشرط الإطلاق لا يتعين ولا تخصص بحقيقة يمتاز بها يعني في الأعيان عن سائر الموجودات، بل حقيقته وجود محض مطلق بشرط نفي جميع القيود والمعينات والمخصصات. وهم يعلمون في المنطق، وكل عاقل تصور هذا الكلام، أن هذا لا حقيقة له ولا وجود له إلا في الذهن لا في الخارج. فصار الموجود الواجب الذي يشهد به الوجود في الخارج لا يوجد إلا في الذهن. وهذا من أبين التناقض والاضطراب، والجمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين، حيث جعلوه بموجب البرهان الحق موجودا في الخارج، وبموجب سلب الصفات وهو التوحيد الذي تخيلوه المعتزلة يعني معدوما في الخارج، فصار قولهم مستلزما لوجوده وعدمه يعني معا. وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة الباطنية كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من الاتحادية أهل الوحدة الوجود كابن 70 وابن عربي ونحوهما، بل وسبيل نفاة الصفات من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم، بل وسبيل سائر من نفى شيئا من الصفات، فإن لازم كلامه تعطيله ونفيه مع إقراره بثبوته، فيكون جامعا بين النقيضين، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وإنما المقصود هنا التنبيه على مثال أقيستهم الفاسدة التي يجعلونها براهين فيها فيما خالفوا فيه الحق. ثم إذا تبين أن هذا الواحد ليس له حقيقة في الخارج، قيل لمن قال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد: ما معنى الصدور؟ أنت لا تعني به حدوثه عنه ولا فعله له بمشيئته وقدرته. فعلا يسبق به الفاعل مفعوله يسبق به الفاعل مفعوله، وإنما تعني به لزومه له ووجوبه به. ونحن لا نتصور في الموجودات شيئا صدر عنه وحده شيء منفصل عنه كان لازما له قبل هذا الوجه، بل ما لزمه وحده كان صفة له. أما أن يكون اللازم للملزوم وحده شيئا منفصلا عنه فهذا بيان غير معقول ومعروف، فهذا الصدور الذي ذكرته غير معروف. قلت هنا ينتقل الشيخ من الكلام على قولهم الواحد للكلام على قولهم يصدر في قضية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد هذه، فيقول كما عبرنا آنفا: ما معنى يصدر هذه أصلا؟ ليست على معنى الإحداث والابتداء ولا الفعل بالمشيئة والقدرة، وإنما هي على معنى الانبعاث الملازم لمصدره، ملازمة الشعاع للشمس يعني. فيقول الشيخ إن هذه الملازمة التي تصوروها لا يكون بها صدور الموجودات المنفصلة عن موجدها على ما عليه موجودات العالم، وإنما هي من ملازمة الصفة للموصوف بها، والصفة الملازمة بالنسبة إلى الموصوف بها التي تجب بوجوده سواء شاء أم أبى، فعل أم لم يفعل، لا يقال إنها شيء قد أوجده أو أحدثه أو خلقه الموجود الموصوف بها، لا، هذا لا يقوله عاقل. الشمس لا تخلق شعاعها ولا تفعله، وإنما هو ينبعث عنها لسبب قد ركبه فيها خالقها وخالقه، لا تملك فيه إيه فعلا ولا إرادة. فالصدور هنا على ما هو مرادهم من هذه القضية، أعني نسبة الواحدية في الإيجاد لواجب الوجود، فاسد لا يصح ولا يستفاد من حقيقة الخلق والإيجاد فيما نراه في الموجودات من حولنا. يقول: فقولك يعني الفيلسوف في هذه القضية الكلية للواحد لا يصدر عنه إلا واحد يقتضي الحكم على كل ما يتصور أنه واحد بأنه لا يصدر عنه إلا واحد. فإذا لم يتصور هذا الصدور ولا يعلم صدق هذا السلب في صورة معينة من صور هذه القضية الكلية، فمن أين تعلم هذه القضية الكلية أصلا بقى؟ قلت: وهنا يرجع الشيخ رحمه الله إلى مطلبه في سحب البساط من تحت أرجل الفلاسفة الذين يزعمون أن مقدمات براهين الميتافيزيقية الجارية على قياس الشمول والتمثيل عندهم قطعية يقينية يجب التسليم لها، يصدقها العاقل مجرد أن يسمعها. لا، فيسألهم: إذا صح ما بينا فمن أين لكم العلم بتلك القضية بقى؟ مفيش. يقول: وإذا استدلوا على ذلك بالنار التي لا يصدر عنها إلا الإحراق، وبسائر الأجسام البسيطة كالماء أو بالشمس التي يصدر عنها الشعاع، لم يكن شيء من هذه المعينات داخلا في قضياتهم الكلية، فإن الإحراق لا يصدر عن النار وحدها، بل لا بد من محل قابل للإحراق، ولهذا لا يصدر عنها الإحراق في السمندل والياقوت، الياقوت والسمندل ما يتحرقوش، ونحوهما من الأجسام التي لا تقبل الإحراق، وكذلك المبردات. ثم إن الإحراق له موانع تمنعه، فهو موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع غير النار، موانع سببية يعني، فلم يصدر صادرا عن النار بالمعنى الذي أرادوه بالحجة، وهو لزومه لذات النار بحيث لا ينفك عنها، ما حصلش، هذا لا يحصل. وإنما يعقل هذا اللزوم في صفات الملزوم كاستدارة الشمس والضوء القائم بها ونحو ذلك، فإن هذا لازم لا يفارق ذاتها بخلاف الضوء القائم بها أو القائم بما يقابلها من الأجسام، وهو الشعاع المنعكس عن الأجسام المسطحة كالأرض والقائمة كأشخاص الجبال والحيوان والنبات والحيطان، فإن هذا ليس لازما لذلك لذات الشمس، بل هو موقوف على وجود هذه الحال التي يقوم بها هذا العرض. يعني قلت هو هنا يجري في استعمال مصطلح العرض على المعنى العرفي، لا أنه يقول بنظرية الجوهر العرض اليونانية التي يقول بها الفلاسفة، وانتبه، وهي أساس كل فساد عند أهل الكلام، وقد مر حتى في هذا السياق نفسه بيان رحمه الله لفساد تلك الطريقة في التنظير. فإني أعلم أناسا يعني يقفون على أمثال تلك المواضع فيقتطعوها ليدللوا على أنه تفلسف وسلك طريقة الكلام وكانت له نظرية متافيزيقية كمن رد عليهم إلى آخر ذلك الهذيان. لا، هو هنا يجري على المصطلح ويريد به معنى حقا. يقول رحمه الله: وهو أيضا ممنوع عنها بالحجب، يعني كالسحاب الكثيف أو الحجب، كالسحاب الكثيف والكسوف وغير ذلك، وهذا الشعاع كالظل يكون بسبب الحجاب بينها وبين ما يظله الحجاب، فيوجد تارة ويعدم أخرى، ولهذا يوجد الليل تارة والنهار أخرى. قلت: هو يريد أن يقول رحم الله إن جميع ما التمسوه من أحوال الموجودات الملازمة لموجودات أخرى مداره على أسباب وموانع وأحوال متعددة، واضح؟ فلا يقال في شيء منها إنه واحد، وأن ولا أنه لا يصدر هكذا إلا عن واحد، كلام فارغ، واضح؟ يقول: فهذا بيان أن ما قدروه من الواحد ومن الصدور عنه أمر لا يعقل في الخارج أصلا، فضلا عن أن يكون قضية كلية عامة. وأما إذا قدروا واحدا يفرضونه في أنفسهم وصدورا يفرضونه في أنفسهم، فلا ريب أن هذا ملازمة حكم يكون في أنفسهم، ولكن لا يعلم أنه مطابق للخارج أساسا، حتى يعلم أن هذا الواجب الوجود في هذا الواحد، وأن إبداعه للعالم هو هذا الواحد، حتى يعلم أن هذا أن حتى يعلم أن هذا الواجب الوجود هو هذا الواحد اللي تصوروه، وأن إبداعه للعالم هو هذا الصدور. ولو علموا ذلك لما احتاجوا أصلا إلى هذا القياس، فهذا القياس لا يفيدهم شيئا، إذ مطلوبه علم معين بقضية الكلية، وتلك القضية لا مرد لها أصلا إلا ما يدعونه في ذلك المعين. فهم إن علموا ثبوت الحكم لذلك المعين بدون تلك القضية لم يحتاجوا إليها، وإن لم يعلموا ثبوت الحكم للمعين بدون تلك القضية لم يعلم صدق القضية عليه، فلا يفيد. قلت: وفي هذا يبين الشيخ فسادا آخر في طريقة الفلاسفة والمناطقة، وهو ما أطال النفس في بيانه في كتابه النقد على المنطقيين. فالبرهان النظري في هذه الأبواب يظهر من بنائه وترتيبه ما يدل على أن صاحبه لا يحتاج إليه أصلا حتى يعرف ما يزعم أنه يعرفه من طريقه. فهم عندهم قضية كلية في أذهانهم موجودة سلفا، يزعمون انطباقها على موجود معين في الخارج، مع أنهم لم يدلهم على ذلك لا استقراء ولا تمثيل كما بيانه الشيخ. فكيف يزعمون أن البرهان هو الذي دلهم على صدقها في ذلك الموجود، وإن كانت القضية الكلية قائمة بأذهانهم سلفا، وكانت تلك القضية لا ورود لها على موجودين من المحسوسات أصلا، على موجود من المحسوسات أساسا كما بين الشيخ، وإنما تصدق فقط على الموجود العدمي الذي تصوروه في أذهانهم، وهم يريدون إثباته، إثبات أن هذا يصدق فيه، لم يكن من وجه لادعاء كليتها أصلا، وإذن فهم لا يحتاجون إليها على ما يهن به برهانهم الجاري على صورة قياس الشمول. لا، هم عارفينها أو فرضينها في أذهانهم من قبل أن يثبتوها. لا حقيقة القياس الشمولي إذن، ولا لترتب المعرفة عندهم بوجود ذلك الموجود المطلوب إثباته على إثبات القضية الكلية كما يزعمون. كل الترتيب ده كلام فارغ. وإذن فلا حقيقة البرهان المزعوم إلا أن يكون تلاعبا بعقول العامة، وإيهاما لهم بأنهم قد جاءوهم بمستند معرفي معتبر يؤسس لهم إيمانهم بما يؤمنون به من وجود الباري تأسيسا عقليا صحيحا، مع أنه ليس الإيمان بوجود الباري عند العقلاء الأسواء مفتقرا إلى النظر والاستدلال أصلا حتى يتأسس. فهم يعرفون أنهم مخلوقون، وأن لهم ربا يقوم على أمرهم، معرفة فطرية بديهية لا يماري فيها صبي صغير، ولا يضيرهم ألا يتنبهوا إلى كونهم يعرفون ذلك السبب الصحيح الكافي. فهم إنما يحتاجون لأن تقوم المعرفة الجازمة التامة بنفوسهم، لا لأن يحصل لديهم الشعور بحقيقة مستندهم فيها أو مستندها عندهم، وبسبب ذلك الجزم بها يعني يكونوا عارفين كمان بسبب ذلك الجزم بها عندهم الذي يجدونه في نفوس فطرة وجبلة. لا، ما نحتاجش لكده، حسب من يكونوا بحيث أن إذا خالفهم أحد في تلك المعرفة لديهم فإنهم يستشنعون ذلك منه غاية الاستشناع وينكرونه عليه أشد النكير. ولهذا فرق شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى من تصانيفه بين معرفة الإنسان بالمسألة وشعوره بالواعي أو شعوره الواعي بأنه يعرفها، فإن المعرفة تكون حاصلة في النفس ونافعة لصاحبها سواء شعر بأنها حاصلة لديه سلفا أم لم يشعر، وأنت تقوم بنفسك معارف شتى ولا يحضر الشعور بحصولها لديك في كل وقت وحين، ولا تحتاج إلى ذلك أصلا من أجل أن يصح فيك الوصف بأنك تعرفها. فمن المعارف ما لا يحتاج الإنسان إلى صياغته في عبارة يخاطب بها غيره إلا في القليل النادر، كمعرفته بأنه موجود على الحقيقة مثلا، وبأن ما يذكره الآن مما حصل له قبل ساعتين أو ثلاثة قد حصل له حقا كما يذكر. والصبي نفسه الصغير على فكرة لما بيتولد لا يحتاج إلى أن يعرف بألفاظ معينة تكون حاضرة في ذهنه أنه يعرف مثلا أن الشيء إذا تكرر دل على إيه؟ دل على إيه؟ على التلازم السببي، أو الظاهرة إذا تكررت دل على تلازم السبب المسبب فيها فيعرف ذلك، أو أن الكلمة إذا تكررت دل على ملازمتها للمعنى أو للمشار إليه بها في الخارج. لا، مش محتاج إلى أن يعرف هذا بعبارة لغوية في نفسه، وإلا لو صح هذا لازم التسلسل ولما تعلم اللغة أبدا، واضح؟ فهذا مما نعرفه ونجزم بأننا نعرفه، ولا نحتاج أبدا إلى أن نقرر لأحد أننا نعرفه بعبارة لغوية، فضلا عن أن ننتصر لذلك ببرهان نظري واضح كسبي. ولكن أن الفلاسفة أقاموا طريقتهم اليونانية على السفسطة والجدل السفسطائي المحض، أصبحوا يتفننون في إيهام الخلق بأن فطرتهم والمعارف الجبلية لديهم ليست إلا دعوة عارية عن التقليد عن الدليل، دعوة تقليد عالية عن الدليل، هم تربوا عليها فسلموا بصحتها تقليدا من شدة انتشارها بين الكبار والمعظمين في مجتمعهم من غير أن يقفوا لها على دليل. هم عايزين يتنافسوا بينهم في مجالسهم بأمور يظهرونها على بعضهم البعض ويظهرونها على العامة ويتسودون بها بين الناس. هيعملوا إيه؟ يقولوا لهم يا جماعة كل المعتقدات اللي أنتم بتعتقدوها دي كلها تقليد في تقليد وأنتم لا أساس لديكم لها، وتعالوا لنا إحنا بقى نوريكم إذا كان ممكن أصلا يقام لها أساس ولا لا. نظري هذه اللعبة التي لعب الفلاسفة وأسسوا عليها تلك الطريقة النكدة. فلما تكلف القوم بيان الطريق الذي يوصل منه إلى نصب الدليل النظري على أمثال تلك الدعاوى، جاءت براهينهم على عكس مجرى العقل السوي في النظر والإثبات النظري وجوبا وضرورة، إذ العاقل إذا نظر واستدل لمسألة ما فإنما يفعل لأنها بعيدة عن نفسه، فيها خفاء وتعذر، فيلتمس المقدمات الجلية التي توصله إلى تجليتها بالتأسيس النظري على تلك المقدمات. ولكن لما كان المطلوب إثباته أمرا بديهيا ضروريا أصلا بل أجل الضروريات، أصبحت البراهين المتكلفة في ذلك تؤسس القضية الجلية الظاهرة سلفا على مقدمات فيها من الخفاء والاشتباه والالتباس ما فيها، وصارت براهينهم ضربا من العبث والصفصطة والتلاعب بالمجملات لا يصلح لن يقال فيه إنه مستند عقلي لشيء البتة، بل إنما يؤسس التعطيل المحض عند من يتعاطاه ويحول من ويحاول من يبتلى بقبوله وابتلاعه إلى الإيمان بعدم لا وجود له إلا في الأذهان. والله المستعان، أنت يا من تدعي أنك لا تعرف هل لك خالق أم لا، لماذا تطلب برهانا نظريا لإثباته أصلا وأنت لا تعرف بديلا في العقل السوي لثبوته إلا ما هو محض سفه وتناقض تمجه النفوس السوية؟ أنت تعلم أنك ما خلقت من غير شيء وأنك لم تخلق نفسك، فأي برهان نظري هذا الذي تطالب به من أجل أن تقر بالحق الذي لا مرية فيه؟ لا يطلب ذلك ولا يشترطه إلا فيلسوف يريد من أهل الملل كافة أن يكونوا تبعا له في طريقته في الإثبات والنفي الوجوديين، يتابعونه في استعمالها حتى في إثبات أعظم الوجودات الغيبية عندهم على الإطلاق. فهذه هي القضية، ليس في المسألة علم يجهله الناس ويحتاجون إليه بحيث إذا طلبوه وجدوه عند الفيلسوف برهان نظري، لا أبدا، وإنما هو وهم علم وكذب على العقل والنفس معا، لا ينتفع منه إلا الفيلسوف نفسه في الحقيقة، ينتفع بأن ينصب لنفسه سلطانا تأسيسيا على جميع معارف الناس وعلى عمل عقولهم، بداية من إثبات أعظم معلوم عندهم الذي هو أصل أصول الدين والإيمان لديهم، ولولا فتنة اللاهوتيين والمتكلمين من أهل الملل بطريقة القوم ورغبتهم في أن تحصل لهم هم كذلك تلك السيادة والرئاسة ما أجابوهم لذلك الشرط الفاسد في الإثبات والنفي، ولكن لله في قلوب عباده شؤون. يواصل الشيخ فيقول: بل إذا عورضوا أي الفلاسفة بنقيض ما قالوه كان أبين في القياس، فيقال لهم: ليس في الوجود واحد يصدر عنه واحد، بل كل صادر في الوجود فهو عن اثنين فصاعدا، فلا حادث عن المخلوقات إلا عن أصلين كالولد بين أبوين والتسخين والتدبير والإحراق والإغراق وغير ذلك لابد فيه من اثنين، والشعاع المنبسط على الأقل والشعاع المنبسط لابد فيه من اثنين، فإذا لم يكن في الوجود واحد لا يصدر عنه واحد كان القول القائل ليس كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد أصح في العقل والقياس من قولهم. خلاص، بل لو قال الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء أصلا لكان قوله أصح في العقل والقياس من قولهم. قلت لأنه ممنوع من الاتصاف بأي صفة وجودية لكونه عندهم موجودا على شرط الإطلاق، فلا يتعين فيه شيء ولا يتخصص بشيء معين في الأعيان، فمثل هذا عدم أصلا لا وجود له إلا في الذهن، والموجود الذهني المحض لا يصدر عنه شيء في الأعيان البتة. يقول: وكذلك إذا قيل الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء إلا مع غيره لكان قوله أصح من قولهم، وذلك يقتضي أن يكون للرب شريك وولد، إذ مقصودهم بالصدور هو لزومه إياه، وهذا هو التوليد العقلي وحقيقة قولهم إن العقول والنفوس متولدة عنه، وقولهم بالعلة والمعلول هو القول بالتولد والمتولد عنه. فاستطرد شيخ الإسلام كلامهم إلى أن قال: قلت وخلي بالك هذا من كلام الناسخ وتصرفي للأسف، عبارة فاستطرد شيخ الإسلام كلامهم إلى أن قال: وهذا تصرف غير حسن ولا مقبول منه أصلا، وما كان له أن يفعله، فهو ليس أعلم ولا أدرى من المصنف رحمه الله بقيمة كلامه في ذلك التي استغنى هو عن نسخها، ولا بما لأجله أورده إذ أورده رحمه الله، ولا بما بناه عليه فيما حرره بعده. هذا يقال عند النقل من الكتاب لغرض الاستشهاد بموضع معين، نعم تعمل كده تتصرف بهذا التصرف ماشي، لكن عند نسخه لا، وقد أفسد تصرفه ذاك فهم الموضع السابق، لذلك الحذف مباشرة والموضع الذي جاء بعده مباشرة، إذ يقول الشيخ فإنه يحتاج أن يعلم أولا أنهم إلى آخره، فلا ندري على من يرجع الضمير هنا يحتاج، ولا ندري ما العبارة التي تقدمت ذلك الموضع ولأجلها قال هذا الكلام، والله المستعان. يقول الشيخ فإنه يحتاج إلى أن يعلم أولا أنهم وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات وغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات الأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد بسطنا، يقول الشيخ، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن قول هؤلاء أفسد من قول مشرك العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، وقالوا إن آلهتنا تشفع لنا، فإن أولئك كانوا يقولون إن الرب فاعل مختار والملائكة مخلوقون له، ولكن ضلوا في بعض ما وصفوه كما ضلت النصارى في بعض ما ذكروه. وأما هؤلاء أعظم ضلالا من اليهود والنصارى ومشرك العرب، فإنهم في الحقيقة لا يجعلون الرب تعالى خالقا لشيء، ولا يفعل فعلا بمشيئته واختياره، ولا يجعلون الملائكة عباده، بل ويجعلون العقل الأول هو رب كل ما سوى الله، هو رب كل ما سوى الله. والشفاعة عندهم ليست سؤالا من الله تعالى من الشافع، بل توجه إلى الشافع حتى يفيض منه على المستشفع ما ليس لله ولا للشافع به علم عندهم، ولا يحصل بقدرته ولا مشيئته. قلت، يواصل الشيخ على ما يبدو نقده على من يقولون بمقالة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، فيبين أنهم أكفر وأضل من اليهود والنصارى ومشرك العرب، لأنهم هؤلاء جميعا أثبتوا ربا ذا إرادة ومشيئة وفعل، يخلق ما يشاء ويختار، يجيب الدعاء ويقضي في الخلق بأمره ومشيئته، خلافا لأولئك الذين زعموا تنزيهه عن ذلك كله بدعوى التوحيد، فصيروه عدما يمتنع وجوده خارج الأذهان، فهؤلاء أكفر من المشركين من أهل الملل كافة ولا شك. يقول، والمقصود هنا التنبيه على أن طرق السلف والأئمة الموافقة للطرق التي دل القرآن عليها وأرشد إليها هي أكمل الطرق وأصحها وأكثر الناس صوابا في العقليات أقربهم إليهم، كما أن أكثرهم صوابا في السمعيات أقربهم إليهم، إذ العقل الصريح لا يخالف السمع الصحيح بل يصدقه ويوافقه، كما قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قلت، وهذا أصل عظيم النفع قرره الشيخ رحمه الله في غير موضع من تصانيفه جزاه الله عن المسلمين خيرا، وهو أن أوفر الناس حظا في التوفيق في السمعيات دراية ورواية واتباعا للسلف في فهمها والعمل بها، هو كذلك بالضرورة أكملهم عقلا وأسعدهم بالصواب في العقليات. والشيخ نفسه رحمه الله كان من أظهر الآيات في التاريخ الإسلامي الدالة على صدق تلك القاعدة التي قررها، فالذي زاغت فيه عقول وأفهام كبار النظار من الفلاسفة ومن شاكلهم عوصم هو من الوقوع فيه بفضل الله تعالى، لما كان قد عصم الله به من السنة والتشبع بها والتمكن من علومها ومن أصول السلف فيها. فالعالم من أصحاب الحديث إذا رزق مع سعة الحفظ أو سعة الحظ من الدراية بالحديث وعلومه، وبحظ وافر من رزق بقى مع هذا بحظ وافر من الذكاء والنبوغ وقوات النظر، كما كان لشيخ الإسلام رحمه الله، كان من أقدر الناس على غربلة مذاهب الفلاسفة وأهل البدع في الإلهيات والعقليات، وبيان سخافة بطلان كل باطل من أصولها عندهم، وبيان فساد الأصول الجامعة الأولى التي تقوم عليها أحد أقوالهم مهما تشعبت وانتشرت، بحجج باهرة دامغة لا يوفق إليها إلا مسدد موفق. فالشيخ لم يوفق إلى ذلك لأنه من قوة عقله واهتدى إلى نظرية فلسفية كلية اتفق لها أن وافقت اعتقاد السلف في جميع أصولهم كما يدعي بعض السفهاء من أهل العصر. هذا لو صح أن يصل عليه الإنسان استقلالا بعقله كما استقل الفلاسفة بعقولهم في أصول مذاهب وفروعها لاستغنوا عن الوحي أصلا جملة، ولا مكان للقرآن والسنة من فائدة أصلا. فما جاء به ابن تيمية وما رفعه الله به سبحانه وتعالى من الحجج العقلية الباهرة كان للقرآن والسنة، إنما رزقه الله إياها لتضلعه بعلوم السنة وتشبعه بطريقة السلف وفهمه للكتاب والسنة، فرزقه ربه بذلك أن وظف ذكاءه ونبوغه الباهر في خدمة تلك الأصول التي هي بحذافيرها مقتضى العقل السوي الصحيح السالم من زبالة الفلاسفة وسخافات أساتذة اليونان، خلافا للفلاسفة الذين أدى بهم ذكاؤهم وقوة نظرهم إلى محض الصفصطة وإلى نظريات تضحك منها الثكالة والصبية الصغار. فإن الرجل إذا رزق عقلا قويا نابغا ونظرا ثاقبا ومع هذا لم يرزق الانقياد والتسليم للرسول إذا بلغته رسالته، فإنه يصبح من أقدر الناس على تزيين أشد العقائد سفها وفسادا وتناقضا على الإطلاق، وترويجها في الناس على أنها كمال العقل وتمامه وعلى أن لها من البراهين والحجج العقلية كذا وكذا. فإذا بعث الله على رأس ذلك القرن أو قرن بعده إماما من أئمة السنة المتشبعين بها ورزقه من العقل وقوته مثل ذلك مثل ذلك، فإنه يصبح أقدر الخلق كافة على كشف زيف تلك الزبالة ونخر بهرجها وبيان مبلغ الخزي الذي أخذ الرب به صاحبها الذي تصدر بها واتبعه الناس على أنه من أكمل الناس عقلا من حيث لا يشعر هو ولا يشعرون. يقول رحمه الله: ولهذا كان المتكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري وابن كرام خيرا وأصح طريقا في العقليات والسمعيات من المعتزلة، والمعتزلة خيرا وأصح طريقا في العقليات والسمعيات من المتفلسفة، وإن كان في قول كل من هؤلاء ما ينكر عليه وما خالف فيه العقل والسمع، ولكن من كان أكثر صوابا وأقوم قيلا كان أحق بأن يقدم على من هو دونه تنزيلا وتفضيلا. قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل ناس منازلهم، وهذا من القسط الذي أمر الله به وأنزل به كتبه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قلت: فمن القسط عند الشيخ رحمه الله أن يفرق بين الطوائف والفرق بالنظر إلى المبلغ ما عندهم من الاقتراب من الحق، فلا يسوى بين المعتزلة والجهمية الغلاة وبين الأشعرة والكلابية والماتريدية في الحكم عليهم بكلياتهم، خلافا لقوم سفهاء جهال حدثاء أحلام من المعاصرين أطلقوا الحكم بتكفير جميع حدثاء أسنان سفهاء أحلام من المعاصرين، أطلقوا الحكم بتكفير جميع أهل الكلام بلا تفريق، وزعموا مع ذلك أنهم أدرى الناس بكتب السلف وأوفرهم حظا من العلم بما فيها وشرحها وكذا، مع أنهم نبتة فاسدة لا جذر لها ولا أصل في أهل السنة ولا اتصال لها بسند أهل السنة في هذا العصر والعصور التي قبله، والله المستعان. يقول رحمه الله: والمقصود هنا التنبيه على طرق الناس في إثبات كون الله تعالى متكلما تنبيها مختصرا بحسب ما يحتمله جواب هذا السؤال، والطرق نوعان: سمعية وعقلية، وإن كانت العقلية هي أيضا شرعية سمعية باعتبار أن السمع دل عليها وأرشد إليها وأن الشرع أحبها ودعا إليها. قلت: والإثبات من جهة العقل الذي يستحسنه الشيخ هنا ويقول إن السمع قد دل عليه ليس هو إثبات المتكلمين كما مر الذي يفترض فيه أنه أساس المعرفة عند المكلفين بثبوت أي صفة إن كان لها من ثبوت أصلا، وإنما هي طريقة العقل التي جاء بها القرآن في النقد على من ينسبون النقائص لرب العالمين سبحانه وتعالى وتقدس، واستحضار الكمالات الواجبة في الفطرة ذاته جل في علاه. فطريقة العقل عندنا معاشر أهل الحديث ليس هو الطريق العقلي عند أهل الكلام، والدليل العقل عندنا ليس هو دليل العقل عندهم، وليس مطلوبنا منه كمطلوبهم كما بسطنا الكلام عليه وفي بيانه في غير موضع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.